سيقتل أباه، سيتزوج من أمه. الآلة الجهنمية. من روائع المسرح العالمي نقدم لكم تحفة جان كوكتو، الآلة الجهنمية، ترجمة فتح العشري، إخراج محمد حامد. لإحباط نبوءة أبولو تترك جوكاست ملكة ثيبة ابنها فوق الجبل، والقيد بقدميه المثقوبتين، فيجد راعي من كورنثا الرضيع ويحمله إلى بوليب. وكان بوليب وميروب ملك وملكة كورنثا يعانيان من العقم، وكأنما هبط عليهما من السماء الطفل أوديب أو المثقوب القدمين الذي رعته الديبة والذئبة فيتبنيان. وعندما يشب أوديب يقصد إلى معبد دالف ليستطلع وحي الآلهة التي تقول له: سوف تقتل أباك، سوف تتزوج من أمك. عليه إذن أن يجتنب بوليب وميروب، ويدفعه الخوف من قتل أبيه ومضاجعة أمه إلى مصيره المحتوم. ففي ليلة من ليالي الترحال وفي المفترق، حيث تتلاقى طرق دالف ودولي، قابل مع كوكبة من الحراس، فيصواد بقوة وينشب شجار، ويهدده واحد من الخدم فيرد عليه بضربة من عصاه، وتضل الضربة طريقها فتصرع سيد الموكب، وذلك الشيخ المقتول هو ليس ملك ثيبة. وعلى هذا النحو تتم جريمة قتل الأب، ويفر الحرس مخافة أن يكون ثمة كمين معد في هذه المنطقة. أما أوديب فلا يرتاب في شيء ويواصل سيره. ولما كان شابا ممتلئا حماسة فسرعان ما ينسى تلك الحادثة. وفيما هو يسترح في الطريق تصل مسامعه رواية أبي الهول، ذلك الكائن الغريب الذي يفتك بشباب ثيبة ويدعى الفتاة المجنحة أو الكلبة التي تغني. هذا الوحش يطرح لغزا ويقتل الذين لا يحلونه. وتعرض الملكة جوكاست أرملة لايوس يدها وتاجها على من يقهر ذلك الوحش. وكما ينطلق الفتى سيغفريد يسرع أوديب، فالفضول والطموح يفترسانه، ويتم اللقاء. ترى ما طبيعة هذا اللقاء؟ إنه لسر من الأسرار. كل ما نعرفه أن الفتى أودي دخل ثيبة منتصرا وتزوج الملكة، وعلى هذا النحو يتم الزواج المحرم. وإمعانا من الآلهة في عبثها، فإنها تجعل ضحيتها تهوي من علن، فتمضي سنوات في نعيم ورفاء. ويستفحل الأمر عندما تثمر هذه الزيجة الدنسة البشعة ويرزقان ابنتين وولدين. هذا والشعب يحب مليكه، ولكن الطاعون يتفشى، والآلهة تتهم مجرما مجهولا بتدنيس المدينة وتطالب بطرده. وبعد عناء البحث، وبعد أن يسكره الألم والشقاء، ينتهي المطاف بأوديب إلى حيث لا مخرج. تغلق عليه المنافذ وتتضح الحقيقة، فتشنق جوكس نفسها بوشاحها الأحمر، ويفقأ أوديب عينيه بالمشبك الذهبي للزوجة المشنوقة. تأمل أيها المستمع آلة من أدق الآلات تصميما، ضبطت بحيث تدور حركتها متصلة بطيئة طوال حياة إنسانية معينة، وقد صنعتها الآلهة الجهنمية لتحطم بها رياضية بحتة واحدا من بني الإنسان. الفصل الأول: طريق دورية فوق أسوار ثيبة، جدران عالية، ليلة عاصفة، ومضات نار. تتناهى من بعيد دقات طبول وموسيقى الحي الشعبي. إنهم يمرحون، إنهم يحاولون. ماذا؟ إنهم يرقصون طوال الليل على كل حال. لا يستطيعون النوم، لذا فإنهم يرقصون. الأمر سيان، فإنهم يسكرون ويمارسون الحب ويمضون الليل في الحانات، بينما أتجول أنا طولا وعرضا معك. أخيرا أنا لم أعد أحتمل. الأمر سهل وواضح، لم أعد أحتمل. أهرب؟ كلا، لا، لقد اتخذت قراري. سأسجل اسمي للذهاب إلى أبي الهول. لماذا؟ إنما لأعمل شيئا للتخلص من هذا الضيق، من هذا الجمود الرهيب. والهلع. هلع؟ أي هلع؟ الهلع. لقد رأيت من هم أدهى منك وأصلب عودا يعانون منه. الهلع. إلا إذا أراد السيد أن يقتل أبا الهول ويفوز بالجائزة الكبرى. ولم لا؟ يقولون إن الوحيد الذي نجا من أبي الهول صار معتوها. ليكن، هذا إذا كان ما يهزي به حقيقيا. ولكن هب أن الأمر يتعلق بلغز. افترض أني توصلت إلى حله، افترض لكن أني... يا صديقي المسكين، هل تعلم تمام العلم أن مئات ومئات من الشباب الذين ارتادوا ساحات الرياضة والذين تخرجوا من المدارس وغير ذلك قد هلكوا هناك جميعا؟ وتريد أنت أيها الجندي الصغير المسكين، جندي من الدرجة الثانية. سأذهب، لأني لم أعد أستطيع أن أحصي حجارة هذا الجدار، وأن أسمع هذه الموسيقى، وأن أرى وجهك القبيح. أحسنت أيها البطل. كنت أتوقع حالة التوتر هذه، وإني أجدها أحب إلى النفس مما توقعت. هيا لنكف عن البكاء، لنهدئ من روعنا. لا عليك. إني أمقتك. الجندي يضرب الجدار برمحه من حيث زميله. ماذا دهاك؟ ألم تسمع شيئا؟ لا، أين؟ خيل إلي، اعتقدت. ما للونك قد تغير؟ ماذا بك؟ إلى أي شيء تتلفت؟ يا للحماقة، لقد خيل إلي أن اعتقدت إنه هو أبو الهول. بل هو الطيف، الشبح. نعم، الشبح. عزيزنا شبح لوس، وهذا ما قلب أمعاءك؟ عجبا لك. أعذرني أنا. أعذرك أيها الجندي المسكين، لا أظن أنك مجنون. أولا، هناك ما يدعو لعدم مجيء الشبح، خاصة بعد قصة الأمس. هذه واحدة. ثانيا، عما تريد أن أعذرك؟ لنكن صرحاء، هذا الشبح لم يشعرنا بالخوف. ربما أخافنا في المرة الأولى، لكن بعد ذلك هل حدث منه شيء؟ لقد كان الشبح إنسانا طيبا، يكاد يكون زميلا ومبعث تسلية لنا. فإذا كانت فكرة الشبح إذن تجعلك تقفز في الهواء، فذلك لأن أعصابك مجدودة مثلي ومثل كل الناس في ثيبة، الأغنياء منهم والفقراء، عدا بعض السادة من ذوي الجاه الذين ينتفعون من كل شيء. الحرب، نحن مسلمون بأنها ليست بالأمر المستحب، ولكن هل تعتقد أنه من الرياضة محاربة عدو لا نعرف عنه شيئا؟ لقد بدأنا نضيق ذرعا بالعرافين ونبوءاتهم وبما يقال عن سعادة الضحايا وبطولة الأمهات. أتعتقد أني كنت أداعبك كما أداعبك الآن لو لم تكن أعصابي متوترة، أو أن نوبة من البكاء كانت ستأخذك، أو أنهم كانوا سيسكرون ويرقصون هناك؟ لا، بل كانوا سينامون من أجفونهم بينما ننتظر نحن صديقنا الشبح ونحن نلعب الزهر. ماذا تقول؟ وماذا تريد؟ كيف تتصور أبا الهول؟ هل لا تركت أبا الهول وشأنه؟ لو كنت أعلم كيف هو لما قمت معك بالحراسة هذه الليلة. هناك من يزعم أنه ليس أكبر من الأرنب، وأنه جبان، وأن له رأسا صغيرا كرأس امرأة. أما أنا فأعتقد أن له رأس وصدر امرأة، وأنه يمارس الحب مع الشباب و... هيا بنا، هدئ من روعك ولا تفكر في هذا الأمر مطلقا. ربما كان لا يطلب شيئا، بل ولا يمسك مطلقا، إنما يلتقي به المرء وينظر إليه فيموت من الحب. كان ينقصك أن تقع في غرام الوحش، لم يعد إلا الوحش. فيما بيننا، أتريد أن تعرف رأيي في هذا الوحش؟ إنه مصاص دماء، مجرد مصاص دماء، رجل يختفي ولا تقوى الشرطة على القبض عليه. مصاص دماء له رأس امرأة؟ لا لا لا، إنه مصاص دماء عجوز، مصاص دماء حقيقي، له لحية وشارب وبطن ويمتص الدماء، ولهذا يتسلم الأهل جثث الضحايا من أبنائهم وبها نفس الجرح في نفس الموضع في العنق. والآن اذهب لترى بنفسك إذا شئت. تقول؟ أقول. هيا هيا قف قائد. استرح. هنا إذن أيها الأبطال المكان الذي تظهر فيه الأشباح. أيها القائد، صف. ستتكلم عندما أسألك. من منكم الذي تجرأ؟ أنا أيها القائد. عجبا، لمن الكلمة؟ هل سكت؟ إني أسأل، من منكم الذي جرؤ على تبليغ السلطة العليا حادثا يتعلق بالخدمة بغير الطرق الرسمية، متعديا بذلك سلطتي؟ أجيبة. أيها القائد، الخطأ ليس خطأ، كان يعلم. أنت أم هو؟ نحن الاثنان، لكن أنا الذي قد. سكت. إني أسأل كيف علم الكاهن الأكبر بما يحدث ليلا في هذا المكان بينما لم أعلم به أنا؟ إنها غلطتي أيها القائد، إنها غلطتي. لم يكن في نية زميلي أن يقول شيئا، أما أنا فاعتقدت أنه لابد من الكلام، وحيث أن هذه الرواية لم تكن تتعلق بالخدمة. بالاختصار رويت كل شيء لخاله، لأن زوجة خاله أخت إحدى خادمات الملكة، وأن زوج أخته حارس في معبد تريزياس، ولهذا قلت أيها القائد إنها كانت غلطتي. كفى، لا تزعجاني. إذن هذه الرواية لا تخص الخدمة. حسن جدا. وهذه الرواية الشهيرة التي لا تخص الخدمة هي رواية أشباح على ما يبدو. نعم أيها القائد. شبح ظهر لكما ليلا أثناء الحراسة، وهذا الشبح قال لكما نعم، ماذا قال لكما هذا الشبح؟ قال لنا أيها القائد إنه شبح الملك لايوس، وإنه حاول مرارا الظهور منذ مقتله، وإنه يتوسل إلينا أن نبلغ على الفور بأي طريقة الملكة جو كاست وتيريزياس. على الفور. هل تريان ذلك؟ يا له من شبح لطيف. ولم تسأله مثلا ما سبب تشريفكما بزيارته؟ ولماذا لم يظهر مباشرة للملكة أو لتريزياس؟ بلى أيها القائد، لقد سألته أنا هذا السؤال فأجابنا بأنه لم يكن حرا في الظهور أينما شاء، وأن الأسوار هي المكان الأكثر ملائمة لظهور أشباح الموتى الذين ماتوا ميتة عنيفة، وهذا بسبب المجاري. المجاري؟ نعم أيها القائد، لقد قال المجاري نسبة للأبخرة التي لا تتكون إلا هناك. يا للطاعون، هو ذا الشبح من أكبر العلماء وهو لا يخفي علمه. هل أرعبكما كثيرا على الأقل؟ وماذا كان يشبه؟ وما شكل رأسه؟ وأي رداء كان يرتدي؟ وفي أي مكان وقف يتحدث إليكما؟ وأي لغة كان يتكلم؟ هل كانت زيارته طويلة أم قصيرة؟ وهل تكررت زيارته لكما؟ رغم أن هذه الرواية لا تتصل بالخدمة، فإني أعترف بأن بي رغبة شديدة في أن أعلم منكما بعض التفاصيل عن أداب الأشباح وأخلاقها. لقد أصابنا الخوف في الليلة الأولى أيها القائد، إني أعترف بذلك، ويجب أن أقول لك إنه ظهر بسرعة فائقة كمصباح يضاء هنا على الجدار. لقد رأيناه معا. كان من الصعب تبين الوجه والجسم، كل ما كان يرى بوضوح هو الفم عندما كان يفتح، وجزء من لحية بيضاء، وبقعة حمراء كبيرة حمرتها زاهية بالقرب من الأذن اليمنى. كان يتكلم بصعوبة ولم يكن يتمكن من ربط العبارات بعضها ببعض. أما عن هذا أيها القائد فاستفسر من زميلي عما رآه، إنه هو الذي شرح لي لماذا لم يكن الرجل المسكين يتمكن من إخراج العبارات. أيها القائد، ليس بالأمر سحر، كان يبذل كل قواه حتى يظهر، أعني حتى يتخلص من شكله الجديد ويعود إلى شكله القديم الذي يسمح لنا برؤيته. والدليل على هذا أنه كان يختفي كل مرة يكون كلامه فيها أقل غموضا فيصير شفافا ويرى الجدار من خلفه. وما أن يبدأ يتكلم بغموض حتى يرى بوضوح أشد، ولكن رؤيته كانت تبدو عسيرة عندما كان يتضح كلامه مرددا نفس الشيء. الملكة جوكست، يجب الملكة جوكست، يجب إخبار الملكة جوكست. إني أطلب منكما أيها السيدان، أطلب منكما أيها السيدان أن تخبرا إني أطلب منكما الملكة، ملكة جوكست، أن تخبرا الملكة جوكست، أن تخبرا أيها السيدان، أن تخبرا أيها السيدان، أيها السيدان، أيها السيدان. وهكذا كان يفعل. كنا نلاحظ أنه يخشى الاختفاء قبل الانتهاء من كل أقواله. وغير هذا أيضا، استمع قليلا، هل تذكر كل مرة نفس الطريقة، البقعة الحمراء تختفي آخر شيء، كان يبدو كمصباح على الجدار. أيها القائد، كل ما نرويه الآن كان يستغرق دقيقة واحدة. لقد ظهر في نفس المكان 5 مرات كل ليلة قبيل الفجر بقليل، وفي الليلة الماضية فقط بعد زيارة ليست كالأخريات. في النهاية باختصار وقعت مشادة بيننا، وقرر زميلي أن يفضي بكل شيء لآل بيته. عظيم. وما نوع هذه الزيارة التي ليست كالأخريات والتي إن لم أخطئ قد أثارت بينكما نزاعا؟ حسن أيها القائد، أنت تعرف أن الحراسة ليست مصدر بهجة ومرح، ولهذا كنا نتطلع إلى ظهور الشبح، كنا نتراهن ونقول سيأتي لن يأتي. وهذا كلام مضحك، ولكن الواقع أن رؤيته كانت ترفه عنا. أصبحت كما يقولون عادة، وانتهينا إلى الاعتقاد بأننا كنا نراه بينما لم نكن نراه، وكنا نقول إنه يتحرك، الجدار يضيء، ألا ترى شيئا؟ أبدا، بلى أرى، أقول لك هنا الجدار قد تغير، ليس هو نفس الجدار، انظر. وكنا ننظر وكنا نحدق بأعيننا حتى لا تكاد تقتلع، ولم نكن نجرؤ أبدا على التحرك، وكنا نترقب أقل اختلاف وتغير، وفي النهاية عندما كان يتم ذلك كنا نسترد أنفاسنا ولا يعود الخوف يراودنا على الإطلاق. وفي تلك الليلة كنا نترقب ونترقب ونمعن النظر، وكنا نعتقد أنه لن يظهر، عندما جاء خلسة ولم يسرع أبدا كما كان يفعل في الليالي الأولى، ولما بدا واضحا غير عباراته وحدثنا بقدر ما استطاع عن شيء فظيع قد حدث، شيء عن الموت، شيء لا يستطيع أن يشرحه للأحياء. كان يتكلم عن الأماكن التي يستطيع الذهاب إليها والأماكن التي لا يستطيع الذهاب إليها، وأنه توجه حيث لم يكن له أن يتوجه، وأنه كان يعرف سرا لم يكن له أن يعرفه، وأن أمره سيكتشف وسيلقى عقابه، وأنه بالتالي سوف يمنع من الظهور، وأنه لن يستطيع أبدا أن يظهر بعد ذلك. ثم قال: سأموت ميتة الأخيرة وسينتهي كل شيء، ينتهي. أتريان أيها السيدان، لم تعد هناك دقيقة لتضيع، أسرعا أخبر الملكة، ابحثا عن تريزياس. أيها السيدان، أيها السيدان، لتكن عندكما رحمة. كان يتوسل بينما أشرق النهار وهو بعد هنا. وفجأة اعتقدنا أنه يدفع إلى الجنون دفعا، فمن خلال عبارات مبهمة فهمنا أنه ترك مقره، أي أنه لم يعد يقدر على الاختفاء، وأنه قد ضل السبيل يحاول الاختفاء، فيأتي بنفس الحركات التي كان يأتي بها ليظل مرئيا، ولم يكن ليستطيع ذلك، فطلب منا حينذاك أن نسبه، لأن هذه على حد قوله هي الطريقة الوحيدة لصرف الأشباح. أحمق ما في الأمر أننا لم نكن نجرؤ على شيء، وكلما ردد هلما هلما أيها الشابان، انهراني، اصرخا، لا تباليا، هلما، ماذا تنتظران؟ كلما ازددنا بلاها ولم نجد ما نقوله. هذا مثلا ليس لأنه تنقصنا القدرة على الصراخ في وجه قادتنا. هذا كريم جدا منكما أيها السيدان. كريم جدا، أشكركما نيابة عن القائد. معذرة أيها القائد، ليس هذا ما أردت أن أقول، كنت أعني كنت أقصد الأمراء والرؤوس المتوجة والوزراء والحكومة وبالاختصار السلطة. كنا دائما ما نتحدث عن بعض المظالم، لكن الملك كان شبحا طيبا للغاية، الملك المسكين لايوس كان طيبا لدرجة أن الألفاظ النابية كانت تقف في حلقينا، وكان يستحثنا هو، فكنا نتمتم مترددين: اذهب إذن، هيا اغرب عنا يا وجه البقرة العجوز. ولكن في النهاية كنا نلقي إليه بالورود. يجب أن تفهم أيها القائد، كلمة بقرة عجوز هو تعبير عادي للصداقة بين الجنود. من الأفضل على كل حال أن أعلم. اذهب إذن، اغرب، هيا يا وجه هل يا للشبح المسكين، كان لا يزال معلقا بين الحياة والموت، وكان يرتعد خوفا بسبب الديكة والشمس، وعندما رأينا الجدار يعود فجأة إلى أصله اختفت البقعة الحمراء، وكان قد أعيان التعب. وبعد هذه الليلة فقط قررت أن أقول لخاله، بما أنه كان يرفض أن يتكلم هو، لا يبدو لي أن شبحكما دقيق في مواعيده. هو أيها القائد، من يعلم، ربما لن يظهر مطلقا. لعل وجودي يعوقه. لا أيها القائد، لكن بعد قصة الأمس إنه في غاية الأدب شبحكما هذا حسب روايتكما. سوف يظهر. أجل، إني مطمئن إلى هذا. أولا، أدب الملوك يتمثل في الدقة والمحافظة على المواعيد، وأدب الأشباح قوامه اتخاذ الشكل الإنساني حسب نظريتكما البارعة. من المحتمل أيها القائد، لكن من المحتمل أيضا ألا يكون عند الأشباح ملوك، وأنه من الممكن الخلط بين قرن من الزمان ودقيقة واحدة. هذا لو ظهر الشبح بعد 1000 عام بدلا من الظهور هذا المساء. تبدو لي غاية في الذكاء يا بني، وللصبر حدود. أقول لكما إن هذا الشبح سوف يظهر، وأقول إن وجودي يزعجه، وأقول إن شخصا غريبا عن الخدمة لا ينبغي أن يمر في طريق الحراسة. سمعنا أيها القائد. إذن شبح أو لا شبح، إني أمركما بمنع أول شخص يظهر هنا من المرور دون أن يحمل كلمة السر. مفهوم؟ مفهوم أيها القائد. ولا تنسيا دوريتكما. انصرف. لا تحاول تصنع المكر فإني أراقبكما. أعتقد أننا نسخر منه. لا لا يا عزيزي، أعتقد أنهم يسخرون منا. ها؟ منا نحن؟ نعم يا عزيزي، فأنا أعرف أشياء كثيرة عن طريق خالي. إن الملكة امرأة رقيقة الحاشية، ولكن في الواقع لا يحبها أحد. إنهم يجدونها إلى حد ما، يقال إنها غريبة الأطوار، وإن لها لهجة أجنبية، وإنها واقعة تحت تأثير ترزياس، والترزياس هذا يشير على الملكة بكل ما من شأنه أن يسبب لها الضرر. فعلي هذا، فعلي ذاك، تحكي له أحلامها وتستفسر منه عما إذا كانت تبتدئ عند الاستيقاظ بالقدم اليمنى أم بالقدم اليسرى، وهو يجرها من طرف أنفها بينما يلعق حذاء الأخ ويتآمر معه على الأخت. كل هذا إنما هو عالم قذر، وإني لأراهن على أن القائد قد اعتقد أن الشبح هو الآخر من نفس طبيعة الوحش، وأنها حيلة يبتدعها الكهنة لاستمالة جوكاست وجعلها تعتقد فيما يراد لها أن تعتقد فيه. حقا؟ هذا يدهشك، ولكن الأمر كذلك. أما أنا فإني أؤمن بالشبح، أنا الذي أحدثك، ولأني أؤمن به ولأنهم لا يعتقدون فيه فإني أنصحك أن تلزم الهدوء. لقد نجحت فعلا في القيام بعمل. انظر إلى هذا التقرير. لقد دل على ذكاء كبير أرفع بكثير من مرتبته. لا يمنع من أنه إذا كان ملكنا ف... مليكنا، مليكنا، لحظة، ملك ميت ليس ملكا على قيد الحياة، والدليل أنه لو كان الملك لا يسحيا، وهذا كلام بيننا، لتصرف وحده ولما جاء يبحث عنك للقيام بأعماله في المدينة. ينصرف الجنديان متخذين طريق الدورية. تظهر جوكاست بسبب ترزياس في أسفل الدرج. إني أكره الدرج، لماذا كل هذه الدرجات؟ لا شيء يرى هنا. أين نحن؟ لكنك تعرفين رأيت أنا. اسكت يا زيزي، إنك لا تفتح فمك إلا لتقول سخافات. هذا هو الوقت المناسب للوعظ. كان من الواجب اصطحاب مرشد آخر، فإني في حكم الأعمى. وما الفائدة منك كعراف؟ إني لا أسألك، أنت لا تعرف حتى أين يوجد الدرج. سوف تنكسر لي ساق، وسوف تكون غلطتك يا زيزي، غلطتك كما هو الحال دائما. لقد انطفأت عينا رأسي لأبصر بعين داخلية تقوم بخدمات أخرى غير عد درجات السلم. ها هو ذا يغضب من أجل عينه. لا عليك، لا عليك، إن نحبك يا زيزي، لكن الدرج يفقدني صوابي. كان لابد من الحضور يا زيزي، كان لابد من ذلك. سيدتي، لا تكن عنيدا، لم أكن أشك في وجود هذه الدرجات اللعينة. زيزي، سأصعد بظهري وتمسكني أنت. لا تخف، أنا التي أوجهك، ولكني إذا نظرت إلى الدرج سقطت. خذ يدي، هيا بنا. هنا، هنا، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ماذا بك؟ إنها قدمك يا زيزي، إنك تسير على وشاحي. اغفري لي. ها هو ذا مرة أخرى يغضب، ولكني لست ناقمة عليك أنت، بل على هذا الوشاح. إني محاطة بأشياء كثيرة تكرهني طوال اليوم، وهذا الوشاح يخنقني. مرة يعلق بالأغصان، ومرة أخرى يلتف حول عجلة عربة، ومرة أخرى تسير أنت عليه. إنه أمر مقصود، أصبحت أخاف منه، لا أجرؤ على التخلي عنه. هذا مخيف، مخيف، سيقتلني. انظري كيف حال أعصابك. وفي أي شيء تفيد عينك الثالثة؟ أجبني، هل لقيت أبا الهول؟ هل عثرت على قاتلي ليوس؟ هل هدأت ثائرة الشعب؟ يوضع حرس أمام قصري وأترك وحدي مع أشياء تكرهني وتريد موتي بسبب إشاعة بسيطة. أني أحس الأشياء، أحس الأشياء أكثر مما تحسونها جميعا، أشعر بها هنا. تشير إلى بطنها. هل تم كل ما يمكن القيام به لاكتشاف قاتل إلايوس؟ سيدتي، تعرف جيدا أن أبا الهول كان يجعل البحث مستحيلا. الحق أني أسخر من أحشائك الرقيقة. أشعر هنا أن إلايوس يتعذب، وأنه يريد أن يشكو. لقد قررت أن أوضح هذه القصة، وأن أسمع بنفسي هذا الجندي الصغير. وسأسمعه. تريزياس، إني مليكتك، لا تنسى هذا. يا شاتي الصغيرة، يجب أن تفهمي ضريرا مسكينا يعبدك، يسهر عليك، يريد أن تنامي في حجرتك بدلا من الجري وراء شبح في ليلة عاصفة فوق الأسوار. أنا لا أنام. لا تنامين؟ لا يا سيزي، لا أنام. أبو الهول ومقتل لايوس جعل أعصابي في أشد حالات التوتر. كنت على حق في قولك لذلك، فأنا لا أنام مطلقا، وهذا أفضل، لأني إذا نمت لحظة فإني أحلم، ولا أرى غير حلم واحد أظل بعده مريضة طوال النهار. أليست مهنتي تفسير الأحلام؟ مكان الحلم يشبه إلى حد ما هذا السطح. سأقصه عليك. حلمت أني واقفة ليلا أهدهد رضيعا، وفجأة صار هذا الرضيع عجينة لزجة تسيل بين أصابعي، فأطلقت صرخة وحاولت أن ألقي بهذه العجينة، لكن وعلمت إنها هذه العجينة ظلت ملتصقة بي، وكلما ظننت أني تخلصت منها عادت بسرعة فائقة وصفعت وجهي. وهذه العجينة شيء حي، لها ما يشبه الفم يلتصق بفمي وتتسلل إلى كل مكان، تبحث عن بطني، عن فخذي، عن حيال الفضاء. هدئي من روعك. سيسي، لا أريد أن أنام مطلقا، لا أريد مطلقا أن أنام. استمع إلى الموسيقى. أين هي؟ إنهم لا ينامونهم أيضا، إنهم محظوظون بهذه الموسيقى، إنهم خائفون يا زيزي، وهم على حق، فلابد أنهم يحلمون بأشياء مرعبة، ولذا فهم لا يريدون أن يناموا. وفي الواقع لما هذه الموسيقى؟ لماذا يسمح لهم بهذه الموسيقى؟ هل لدي موسيقى حتى أستطيع أن أبعد عني النوم؟ لم أكن أعلم أن هذه الحانات تظل مفتوحة طوال الليل. لما هذه الفضائح يا زيزي؟ يجب أن يصدر كريون أوامره، يجب منع هذه الموسيقى، لابد أن تنتهي هذه الفضيحة في الحال. سيدتي أناشدك أن تهدئي نفسك وأن تعودي، فالأرق يجعلك تخرجين عن طورك. لقد صرحنا بالموسيقى حتى لا يفسد الشعب وحتى نحافظ على الأخلاق، وإلا انتشرت الجرائم، وما هو أبشع منها إن لم نسمح بالرقص في الحي الشعبي. هل أرقص أنا؟ الأمر ليس سواء، إنك ترتدين الحداد على لايوس. وكلهم في حداد يا زيزي، كلهم وكلهم يرقصون وأنا لا أرقص، إنه لظلم مبين. أريد أن هناك شخص قادم يا سيدتي. اسمع زيزي، إني أرتعد، لقد خرجت بكل جواهري. لا تخشي شيئا، ففي طريق الدورية لا يلتقي المرء بلصوص الليل، إنها بالتأكيد دورية. ربما كان الجندي الذي أبحث عنه. لا تتحركي، سوف نستوضح الأمر. لا تتحرك، يبدو أن هناك ناسا. أنا هنا. سوف نلقى مضايقات. اسمع أيها البطلان، هل تحملان كلمة السر؟ أرأيت يا سيدتي أنه كان يجب معرفة كلمة السر؟ إنك تدخليننا في موضوع معقد. كلمة؟ لما الكلمة؟ أي كلمة؟ إنك تضحكني يا زيزي، سأكلمه أنا بنفسي. سيدتي أتوسل إليك، هناك تعليمات، هؤلاء الحراس من المحتمل أن لا يعرفوك وأن لا يصدقوني، إن الأمر في منتهى الخطورة. كم أنت خيالي، إنك ترى المآسي في كل مكان. ليس ثمة ما يدعو لخوفكما، فأنا شيخ وشبه ضرير، دعوني أشرح لكما سبب وجودي فوق هذه الأسوار ووجود الشخص الذي يصحبني. ليس ثمة مجال للحديث، أريد كلمة السر. لحظة، اسمع أيها البطلان، هل رأيتما في حياتكما عملة ذهبية؟ شروع في رشوة. لا، تخطئان، كنت أريد أن أقول، هل رأيتما في حياتكما صورة الملكة على عملة ذهبية؟ أجل، وألا تتعرفان على لا أرى العلاقة التي تريد أن تقيمها بين الملكة التي تتفجر شبابا وهذه العجوز. ماذا يقول؟ يقول إنه يجد سيدتي صغيرة السن حتى تكون الملكة. إنه خفيف الروح. جئني بقائدك. لا فائدة، عندي أوامر، ارحلا وبسرعة. سوف أريك. زيزي، ماذا أيضا؟ ماذا يقول؟ ماذا؟ أيها القائد، ها هما ذا شخصان يمران بدون كلمة السر. ها من أنت؟ سيدي الأمير، ما أشد أسفي. أخيرا، شكرا أيها القائد، اعتقدت أن هذا الشاب الشجاع سيقتلنا. سيدي الأمير، هل تغفر لي؟ لا تنهار، هذه ورطة، كان ينفذ تعليماته. زيارة كهذه في هذا المكان، ماذا أستطيع أن أفعل من أجل الأمير؟ جلالة الملكة، مولاتي، لا داعي للرسميات، أريد أن أعرف من هو الحارس الذي رأى الشبح. إنه ذلك الفتى الأخرق الذي كان يسمح لنفسه بمعاملة الأمير تريزياس بجفاء. وإذا سمحت سيدتي. أرأيت؟ إن هذا من حظنا، لقد أصبت في المجيء. قل له أن يقترب. سيد الأمير، لا أدري ما إذا كانت الملكة تدرك أن من الأفضل أن يترك هذا الجندي الصغير لقائده مهمة شرح الموضوع، لأنه إذا تكلم وحده فقد يخشى على كلامتها أن ماذا أيضا يا زيزي؟ كان القائد ينبهني يا سيدتي أنه على دراية برجاله وأنه يستطيع أن يقوم بمهمة الوسيط. أبعد القائد، هل للفتى لسان أم لا؟ ليقترب. القائد لا تليح. حسن حسن. إيه أنت؟ نعم. الملكة تريد أن تتحدث إليك، راقب لسانك، ستلقى جزاءك مني يا بطل. اقترب. اغفري له جلالتك، انا لم يعتاد. كريزياس، اطلب من هذا الرجل ان يتركنا وحدنا مع الجندي. لكن يا سيدتي، اذا بقي هذا الرجل دقيقه واحده اكثر من ذلك ركنته بقدمي. اسمع ايها القائد، الملكه وحدها مع الحارس الذي راى ذلك الشيء، إن لها نزواتها، وستأخذ عنك فكرة سيئة، ولن أستطيع في ذلك الأمر شيئا. حسنا، إني ترككم، أنا ما طلبت البقاء. ما الفائدة؟ لست أنا الذي أستي إليك النصيحة يا سيد الأمير، لكن دعني أسر إليك بهذا الأمر، لا تثق في قصة الشبح هذه. سيد الأمير، مولاتي، هيا بنا، هيا، الملكة تريد أن تبقى وحدها مع زميلك، هيا. من هذا الآخر؟ هل رأى الشبح؟ أجل مولاتي، كنا في الحراس نين. إذن فليبقى هو أيضا، ليبقى هنا، سأناديه إذا احتجت إليه. طاب مساؤك أيها القائد، يمكنك الانصراف. سنعود للحديث عن هذا الموضوع، هيا. سيدتي، لقد جرحت شعور هذا القائد. لقد أخذ نصيبه، إذ جرت العادة أن يجرح شعور الجنود وليس القادة. وأنت كم تبلغ من العمر؟ 19 عاما. تماما في عمره، يصبح في عمره. إنه جميل، جميل. تقدم قليلا، تقدم. انظر يا زيزي، انظر، هي لها من عضلات. إني أعبد السيقان، فمن السيقان يعرف أصل الفتى. إنه يشبه، إنه جميل يا زيزي. جس عضلات الكتف هذه تبدو وكأنها من فولاذ. وأسفاه سيدتي، أنت تعلمين ليست لي أي خبرة، إني لا أتبينها جيدا. إذن جس، جس، جس يا زيزي، إن له فخذا كفخذ حصان. إنه يتراجع، يتراجع. لا تقف، لا تقف. بابا، بابا ضرير، الله يعلم ما يدور في مخيلته. يا نسي، أشد عمرته، ما أجمله. 19 عاما. أجل مولاتي، أجل مولاتي. أليس لطيفا مولاتي؟ يا للبؤس، إنه ربما لا يعرف أنه جميل. ها، قل لي، هل رأيت الشبح؟ أجل، أجل مولاتي. شبح الملك لايوس. أجل مولاتي، الملك قال لنا إنه الملك. زيزي، طيرك ونجومك بماذا تنبئك؟ استمع إلى الصغير. سيدتي، وماذا كان يقول الملك؟ سيدتي، احذري، فإن الشاب طائش ساذج وصولي، فاحذري. هل أنت واثقة من أن هذا الفتى قد رأى حقا ذلك الشبح؟ ولنهب أنه رأى، لنهب أنه رأى، فهل كان شبح زوجك؟ يا إلهي، كم أنك لا تطاق، كم أنت مزعج ومفزع، دائما تعطل الانطلاق وتمنع دائما وقوع المعجزات بما تدعيه من ذكاء وشك في الأمور. فرزياس، دعني أستجب هذا الفتى وحدي أرجوك، وبعد ذلك عد إلى مواعظك. ها، اسمع مولاتي. ترزياس، سأعرف في الحال ما إذا كان حقا قد رأى لايوس، قل لي كيف كان يتكلم؟ كان يتكلم كثيرا وبسرعة يا مولاتي، كثيرا وكثيرا ما كان يرتبك ولا يستطيع أن يقول ما يريد. هو بعينه عزيزي المسكين، لكن لماذا فوق هذه الأسوار؟ إن الرائحة الكريهة تملأ الجو. تماما يا مولاتي تماما. كان الشبح يقول إن وجود المستنقعات والأبخرة المتصاعدة منها تمكنه من الظهور. يا له من شيء عجيب، لا يمكن أن تعلم ذلك أبدا من طيرك يا ترزياس. وماذا كان يقول؟ سيدتي، يا سيدتي، ألا يحسن على الأقل توجيه الأسئلة بنظام؟ سوف تذهبين بعقل هذا الفتى. حقا يا زيزي حقا. ها قل لي كيف كان وكيف كنت ترى؟ في الجدار يا مولاتي كان يبدو كما لو كان تمثالا شفافا، كل ما كان يرى منه هو لحيته وجوف فمه الأسود وهو يتكلم، وبقعة حمراء فوق الصدغ، بقعة حمراء قانية. هذه دماء. حقا لم نفكر في هذا. إنه جرح، ذلك رهيب. يظهر شبح لا يشعر الجدار. وماذا كان يقول؟ هل فهمت شيئا؟ من الصعب يا مولاتي، لقد لاحظ زميلي أنه كان يجهد نفسه كثيرا في سبيل الظهور، وأنه كلما حاول بمشقة أن يفصح عما يريد كلما أخذ في الاختفاء، ولهذا كان في حيرة من أمره. يا له من مسكين. جوكاست، جوكاست، زوجي جوكاست. يبدو أن أحدا لا يراه ولا يسمع. أنت، نعم أنت، أولم تتمكن من فهم أي شيء؟ إلى حد ما يا سيد الأمير، كان يفهم من كلماته أنه كان يرغب في تنبيهكما إلى خطر قبل أن يقع، في تحذيركما منه أنت والملكة. هذا كل ما استطعت إدراكه. أما المرة الأخيرة فقد قال إنه علم أسرارا ما كان يجب أن يعرفها، وأنه إذا اكتشف أمره فلن يتمكن من الظهور مطلقا. أولم يكن يقول شيئا آخر؟ أولم يكن يحدد شيئا بذاته؟ سيدتي مولاتي، ربما لم يكن يرغب في الكلام عن شيء بالذات أثناء وجودنا، كان يطلب رؤيتك أنت، لذلك حاول زميلي إبلاغ من الآلهة لإبعادي عن الحكم. باختصار نسيت بسرعة مخاوفي، وبصراحة اتخذت من وعيد القتل وارتكاب الفحشاء حجة للهروب من القصر وإشباع رغبتي في المكول. أنا بدوري أشعر بالذهول، أعتذر عن سخريتي منك بعض الشيء، هل تسامحني أيها الأمير؟ لنتصافح، هل أستطيع أن أسألك عن اسمك؟ أنا اسمي أديب، أبلغ من العمر 19 عاما. لا أهمية لذلك، دع اسمي أديب، لابد أنك تحب الأسماء الشهيرة، وقد لا يهمك معرفة اسم فتاة صغيرة في 17. أنت قاسية. أنت تعبد المجد، ومع ذلك أليست الطريقة المضمونة لإحباط النبوءة هي الزواج من امرأة تصغرك سنا؟ هذا قول لا يتفق ومظهرك، قول أم من ثيبة حيث أنظر وجود شباب راغبين في الزواج. هذا قول لا يليق بك، قول سقيم مبتذل. إذن أكون قد عبرت الطرق واكتست جبالا وأنهرا لأتخذ زوجا سرعان ما تتحول إلى أبي هول، بل أقبح من أبي الهول، أبي هول له أذداء ومخالب. أجيب. لا كلا، سأجرب حظي. خذي هذا الحزام، سوف يسمح لك بالمجيء إلي عندما أنتهي من قتل الحيوان. هل سبق لك أن قتلت؟ مرة واحدة، كان ذلك عند مفترق طريق إيدلف ودولي، كنت أسير كما كنت أسير الآن، وكانت تقترب عربة يقودها شيخ يرافقه 4 من الخدم، ولما تقابلنا شب أحد الجياد ودفعني وألقى بي في وكي واحد من الخدم، فضربني هذا الأحمق بيده وأردت أن أرد عليه بعصاي، ولكنه امتنى فأصبت الشيخ عند صدغه فسقط وجمحت الجياد وسحبت، فأسرعت خلفه وقد هرب الخدم مذعورين. وهكذا وجدت نفسي وحدي مع جثة شيخ ينزف وجياد مسرجة تتمرغ وهي تصهل وتهشم سيقانها. كان ذلك فظيعا فظيعا. حقا أليس كذلك؟ فظيع أن تقتل. يقينا لم تكن غلطتي، ولم أعد أفكر في هذا مطلقا. إنما يعنيني هو تخطي الحواجز والتطلع إلى الأمام، وألا ألين أبدا، وأن أحقق نجمي أولا. وداعا إذن يا أديب، فأنا من الجنس الذي يلهي الأبطال، فلنفترق. أعتقد أنه لم يعد لدينا شيء هام نقوله. يلهي الأبطال؟ إنك تقصدين شيئا. وإذا قتلك أبو الهاون؟ موته مرهون إن لم أكن مخطئا بسؤال علي أن أجيب عنه. إذا عرفت الرد فلن يمسني بأذى بل يموت. وإذا لم تعرف الجواب؟ لقد تلقيت في طفولة معذبة علوما تسمح لي بالتفوق الكبير على شبان ثيبة التافهين. لن تغنيك كل دراساتي. لا أظن أن الوحش الساذج يتوقع أن يجد نفسه وكا لوجه أمام تلميذ درس على أفضل أدباء كورنثا. عندك الجواب على كل شيء، وأسفا فالحق أقول لك يا أديب أن بي نقطة ضعف، هي أن الضعفاء يروقون لي، وكنت أحب أن أراك عاجزا ضعيفا. وداعا. أديب، أتنادينني؟ كلمة أخيرة، وحتى يجد أمر آخر، هل لا يشغل بالك شيء غير أبي الهول؟ ألا يوجد شيء ما يجعل قلبك يخفق ويثير نفسك غير أبي الهول؟ لا شيء غير أبي الهول حتى يجد أمر آخر. وذلك أو تلك التي تضعك في حضرة أبي الهول، أقصد التي تعاونك، أريد أن أقول التي تعرف شيئا يسهل هذا اللقاء، هل ينال أو تنال شيئا من الحظوة لديك لدرجة التأثير عليك وتحريك مشاعرك؟ بالتأكيد، لكن ماذا تقصدين؟ إذا أفضيت أنا إليك بسر عظيم. إنك تمزحين. سر يسمح لك أن تصل للغز الألغاز، للحيوان البشري، للكلبة التي تغني كما يقولون، لأبي الهول. ماذا؟ أنت؟ هل كان تخميني صادقا؟ وهل كشف فضولك؟ لكن لا، هذا عبث مني، إنها حيلة امرأة تريد أن تحملني على التراجع. طاب مساءك. عفوا. لا فائدة، أنا أحمق يركع ويستحلفك أن تسامحي. أنت رجل غر يأسف على ضياع الفرصة منه ويحاول أن يستعيدها. أنا غر وإني لخجل، ليكن، إني منصت لك، لكن إذا كنت قد لعبت بي فسأجرك من شعرك وأقرصك حتى يسيل منك الدم. تعال. تذهب به أمام قاعدة المعبد. اغمض عينيك، لا تغش، عد حتى 50. حاذري. كل بدوره. 1 2. ثمة شيء غير عادي يحدث. 3. أبو الهول يقفز بين الخرائب ويختفي خلف الجدار، ويظهر من جديد ملتصقا بالقاعدة التي يسهل تحريكها، يبدو معلقا بها، نصف جسمه الأعلى يرتكز على المرفقين والرأس مستقيم، ساعداه يغطيهما قفازان مرقشان، وتطبق أظافر يديه بحافة القاعدة، ويتحول الجناح المكسور إلى جناحين كبيرين شاحبين مضيئين. 49 أنت؟ أنا أبو الهول. إني أحلم. لست حالما يا أديب، أنت تريد ما تريد وقد أردت. أسكت، أنا هنا عامر. اقطع اقترب. أوديب يضع يديه على جسمه وقد شلت حركته، يحاول أن ينطلق لكنه يخفق. تقدم. أوديب يقع على ركبتي. طالما أن ساقيك لا تقويان على مساعدتك، اقفز، اقفز كالعصفور. جميل أن يصبح البطل أضحور. هيا هيا هيا، اطمئن، ليس هناك أحد يرى. أوديب يتلوى من الغضب، يتقدم على ركبتي. حسن هذا، توقف. والآن؟ والآن، والآن بدأت أفهم أساليبك وبأي الوسائل تخدعين ثم تقتلين المسافرين. والآن سوف أعرض عليك مشهدا، سوف أريك ماذا كان سيحدث في هذا المكان يا أوديب، لو أنك مجرد فتى جميل من تيبة، ولو أنك لم تحظ بإعجاب. أعرف ما قيمة ملاطفتك هذه. يتشنج من إخمص قدمي حتى قمة رأسه كما لو أنه يقاوم سحرا. استسلم، لا تحاول أن تتشنج وأن تقاوم، استسلم. إذا قاومت فلن تنجح إلا في جعل مهمتي أكثر صعوبة، وأخشى أن أصيبك بسوء. سأقاوم. يغلق عيني ويدير رأسه. لا فائدة من إغماض العينين وإدارة الرأس، لأنني لست بالغناء ولا بالنظر أمارس عملي، ولكنني أمهر من ضرير وأسرع من شبكة المصارعين، وأشد فتكا من الصاعقة، وأصلب من حدي، وأثقل من بقرة، وأعقل من تلميذ يمط لسانه بالأرقام. إنني أكثر عدة وأشد إرساء وأقوى شراعا، وأكثر تأرجحا من سفينة، وأنزه من قادم، وأكثر شراهة من الحشرات، وأكثر سفكا للدماء من الطيور الجارحة، وأشد إظلاما من جوف بيضة، وأكثر دهاء من سفاك آسيا، وأكثر خداعا من القلب، وأخف من يد تغش في اللعب، وأشأم من النجوم، وأكثر يقظة من الثعبان الذي يبلل فريسته بلحامه. أفرز وأخرج من ذاتي وأرخي، ثم أنقض، ثم أبصر، ثم أطول، بحيث يكفي أن أريد هذه العقدة حتى تنعقد، وأن أفكر في شدها فتنشد، وفي إرخائها فتتراخى. إنني رقيقة فلن تمسك بي، ورشيقة فتتصور نفسك ضحية سم زعاف، وعنيفة فتكفي حركة مني لبترك وبترك الوطن، لدرجة أن قوسا يستطيع أن يخرج بيننا نغما إلهيا. مدومة كالبحر، كالعمود، كالوردة، قوية العضلات كالأخطبوط، مركبة كزغارف الحلم، غير مرئية إطلاقا، غير مرئية وعظيمة كدورة دماء التماثيل. إنني خيط يربط بخيوط متشابكة تشبه العسل، وهو يتساقط فوق العسل. وأتكلم وأعمل وأنقض وأبسط وأحسب وأتأمل وأكتب وأدرن وأسرد وأنسج وأعقد وأشبك وأشبك من جديد، وأربط وأحل، ثم أعقد من جديد، حافظة في ذاكرتي أقل العقد لأرجع إليها عندما تحل اللغز، وإلا فمصيرك الموت. أحصر وأرخي وأخطئ وأعود أدراكي، وأتردد وأصحح، أتعثر ثم أخلص، ثم أحل الرباط، ثم أشبه وأواصل عملي، وأضبط وألصق وأربط، أحل وأكوم، حتى تحس أنك من طرف قدميك إلى منبت شعرك مغطى بجلد الزواحف، كلما تنفست قطعت عليك أنفاسك، فتصبح مثل الذراع التي أصابها الخضر بعد نوم صاحبها فوقها. أوكيني رحمك. وتطلب الرحمة ولا تجد في ذلك ما يجعلك تخجل، لأنك لن تكون أول من يطلب الرحمة، فقد سمعت من هم أعظم منك ينادون أمهاتهم، رأيت من هم أشمخ منك تفيض دموعهم، وكان أقل الناس إفصاحا عن مشاعرهم أكثرهم ضعفا، كان يغمى عليهم في الطريق، وكان علي أن أقلد المحنطين الذين يصبح الموت بين أيديهم سكارى، لا يعرفون حتى أن يصلبوا عودهم. بعد ذلك أطلب منك أن تتقدم قليلا وأعاونك في إرخاء ساقيك هكذا، ثم أختبرك وأسألك مثلا، ما هو الحيوان الذي يمشي على أربع في الصباح وعلى 2 في الظهر وعلى 3 في المساء. تبحث وتبحث، ومن كثرة البحث يتوقف فكرك عند وسام صغير نلته في طفولتك، أو تردد رقما، أو تعد النجوم بين هذين العمودين المتهدمين. وأطلعك على الحقيقة، حقيقة الأمر، فأكشف لك عن اللغز. هذا الحيوان هو الإنسان، الإنسان الذي يمشي على 4 عندما يكون طفلا، وعلى 2 عندما يصبح شابا، وعندما يصير هرما يمشي على قدم 3 هي الأعصاب. منتهى البلاهة. ثم تصيح قائلا: منتهى البلاهة، كلكم تقولون هذا. إذن ما دامت هذه العبارة تؤكد فشلك، فسأنادي أنوبيس مساعدي. أنوبيس، أنوبيس. يظهر أنوبيس وذراعاه معقودتان كما يظهر جانب من رأسه. يا سيدتي، لا لا يا سيدتي، وسأجعلك تكتو على ركبتي. لا، هيا لا. هيا، بل هنا، هنا ضيع. ستحمي رأسك وسينقذ أنوبيس. فكي الدئب، لقد قلت ستنحني. سينقذ، سيفتح. لم أرى دائما في تعبير استخدام هذا الأسلوب. لما إذن هذه الصرخة؟ لما هذا الفزع؟ فقد كان هذا مجرد تجربة يا أديب، مجرد تجربة. أنت الآن طليق. طليق؟ معذرة يا أبا الهول، هذا الرجل لا يمكن أن يخرج من هنا دون أن يعاني الاختبار. لكن اختبري. ولكن سلطان، اختبري هذا الرجل. سأختبره، سأختبره. حسنا، ما هو الحيوان الذي يمشي على 4 في الصباح، وعلى 2 في الظهر، وعلى 3 في المساء؟ الإنسان، الإنسان على حق السماء، الذي يصحف على 4 عندما يكون صغيرا، والذي يمشي على 2 عندما يصبح شابا، والذي يستعين بقدم 3 هي العصا عندما يصير هيما. يتدحرج أبو الهول فوق القاعدة. انتصر. ينزلق أبو الهول داخل العمود ويختفي وراء الجدار، ثم يظهر الآن بدون أجنحة. أديب، أديب، أين هو؟ ذهب، فر يجري بكل قوة معلنا انتصار. دون نظرة، دون إشارة منه تدل على تأثره، دون علامة عرفان بالجميل آخر. لم يفهم إذن شيئا. لم يفهم شيئا. هلا هلا، أنوبيس هناك، انظر، عده يا أنوبيس، عده. كل شيء يتكرر. ها أنت امرأة من جديد. إني أفقد عقلي. هنا يداي لكم، أقبه بوثبة واحدة وأبصق في وجهه، أغفري مياه وأدوسه بقدمي وأخصيه وأسلغه حيا. أراكك. عاوني، انتقم لي، لا تقف جامدا. أتكرهين حقيقة هذا الرجل؟ أكرهه. إذا حدث له ما هو شر من ذلك؟ هل تشعرين بالغبطة؟ غاية الغبطة. انظري إلى طيات هذا القماش، ضميها بعضا إلى بعض. والآن إذا اخترقت هذه الكتلة بدبوس، ثم نزعت الدبوس وفردت القماش حتى يختفي كل أثر للطيات القديمة، فهل تعتقدين أن أي أحمق من أهل القرية يمكنه الاعتقاد بأن الثقوب اللامتناهية التي تظهر من مسافة إلى أخرى هي نتاج شكة دبوس واحدة؟ بالتأكيد لا. إن الزمن بالنسبة للبشر هو هذا الخلود بطياته، أما بالنسبة لنا فهذا الزمن لا وجود له. إن حياة أديب منذ مولده وحتى مماته تنبسط أمام عيني مستوية بحوادثها المتلاحقة. تكلم، تكلم يا أنوبيس، إني أحترق. فيما مضى رزق لايوس وجوكاست بطفل، وبعد أن أعلن الوحي أن هذا الطفل سيصبح آفة، آفة وحش حيوان مدنس. تكلم. ربطت جوكاست قدميه وتركته ضائعا فوق الجبل، فيجده راع من رعاة بوليب ويحمله. ولما كان بوليب وميروب يعانيان من زواج عقيم، إني أرتعد من الفرح، فإنهما يتبنيان. بوليب ابن لايوس قتل لايوس عند تقاطع الطرق الثلاثة. الشيخ ابن جوكاست سيتزوج من جوكاست. وأنا التي كنت أقول له كان من الممكن أن تكون أمك، وكان يرد قائلا المهم هو أنها لا تكون كذلك. أنوبيس هذا رائع جدا، رائع جدا. سيكون له ولدان يتقاتلان وبنتان تدفن واحدة منهما نفسها حية، وجوكاست ستشنق نفسها. توقف، ماذا يمكن أن آمل أكثر من ذلك؟ تخيل يا أنوبيس، عرس أوديب وجوكاست، عرس الابن والأم. وهل سيكتشف الأمر سريعا؟ إلى حد ما. يا لها من لحظة قبل أن تحين، وبسعادة فائقة أتلذذ بها. وأسفا، كنت أود أن أكون حاضرة. ستكونين هناك. هل هذا ممكن؟ جاءت اللحظة التي أرى فيها من الضروري أن أذكرك من أنت، وأي مسافة شاسعة تفصل بين حقيقتك وبين هذا الشكل الصغير الذي يسمعني الآن. أنت التي أخذت على عاتقك دور أبي الهول، أنت ربة الأرباب، أنت العظيمة وسط العظماء، أنت التي لا تغفرين، أنت الانتقام، أنت نيميسيس. أنوبيس يخر راكعا. نيميسيس، مرة أخرى إذا كان من الممكن رؤيته، أريد أن أشبع حقدي، أريد أن أراه يجري من فخ ليقع في آخر كفأر طائش. هل هذه صيحة الإلهة وقد صحت من غفوتها؟ أما صيحة المرأة الغيور؟ صيحة الإلهة يا أنوبيس، صيحة الإلهة. آلهتنا أسندت إلي دور أبي الهول، وسأعرف كيف أكون جديرة به. أخيرا. أيها الكلب، لقد كذبت علي. أنا؟ نعم، أنت كذاب كذاب. انظر إلى الطريق، فقد رجع أوديب على أعقابه، إنه يعدو ويطير، إنه يحبني، لقد فهم. إنك تعرفين جيدا يا سيدتي ما قيمة نجاحه، ولماذا لم يمت أبو الهول. انظر إليه وهو يقفز من صخرة إلى صخرة، كالقلب الذي يقفز في صدري. اقتناعا منه بانتصاره وبموتك، أدرك هذا الشاب الطائش أنه في تسرعه قد نسي ما هو أهم. أيها الشقي، أتقصد أنه جاء ليأخذني ميتة؟ لا يقصدك أنت يا إلهتي الصغيرة، بل أبا الهول يعتقد أنه قتل أبا الهول، وعليه أن يثبت ذلك. فثيبة لن تقنع بمجرد حكاية الصيد. إنك تكذب، سأقول له كل شيء، سأحذره، سأنقذه، سأبعده عن جوكاست وعن هذه المدينة الملعونة. حاذري، سأتكلم. إنه يدخل، اتركيه يتكلم أولا. أنا سعيد يا سيدتي بأن أرى الصحة الطيبة التي يتمتع بها الخالدون بعد موتهم. ماذا جئت تفعل في هذا المكان؟ أحصل على حقي. أنوبيس. أنوبيس يختفي وراء الأنقاض. ستحصل عليه، ابق حيث أنت، فالذي انهزم في هو المرأة، المرأة التي تطلب من المنتصر رجاء أخيرا. اغفري لي حيطتي، إني أن أحاكي النسائية. كنت أبا الهول. كلا يا أوديب، ستذهب بجثتي إلى الديمة، وسيكافئك المستقبل بمقدار ما تستحق. كلا، إني أطلب منك فقط أن تتركني أختفي وراء هذا الجدار حتى أنزع هذا الجسد الذي أصبح بصراحة منذ لحظات ضيقا علي. حسنا، لكن أسرعي، إنه النفير الأخير. ها هو، ما كدت أذكره حتى أخذ ينطلق. لا ينبغي أن أتأخر. إن ثيبة لن تترك بطلا على الأبواب. أسرعي يا سيدتي، سيقال إنك تختلقين أعذارا وإنك تتباطئين عن عمد. إله الموتى، أول من ستسحبها من ثوبها. إنك تكسب وقتا يا أبا الهول. لا تلم إلا حظك يا أديب، إن إسراعي سيكون وبالا عليك، فتمت أمر بالغ الخطورة، لأنك إذا حملت إلى ثيبة جثة فتاة بدلا من الوحش الذي ينتظره الناس، فسوف ترجمك الجماهير بالحجارة. حقا، إن النساء مثهلات إلى أبعد مدى، إنهن يفكرن في كل شيء. يسمونني العذراء ذات المخالب والكلبة التي تغني، إنهم يريدون التحقق من أنيابي. لا تقلق أنوبيس يا كلب الوفي، اسمع، ما دامت وجوهنا ليست إلا أشباحا، فأنا في حاجة إلى رأس ابن آوى الذي علي. عظيم، افعلي ما يحلو لك على أن تنتهي هذه المنزلة المخجلة وتتمكني من العودة إلى حقيقتي. لن أطيل، سأعد حتى 50 كما فعلت منذ برهة. إني آخذ بثأري. سيدتي، سيدتي، ماذا تنتظرين بعد؟ ها أنا ذي قبيحة الشكل يا نوبيس، أنا وحش. يا له من فتى مسكين، ماذا لو رعاه شكلي؟ إنه لن يراك، اطمئني. هل هو إذن أعمى؟ كثير من الناس يولدون عميانا ولا يلحظون ذلك إلا في اليوم الذي تغشى عيونهم حقيقة مروعة. 49، 50، هيا هيا. وداعا يا أبا الهول. تخرج من خلف الجدار وهي تترنح. الفتاة التي لها رأس ابن آوى تضرب الهواء بذراعيها وتسقط. أخيرا ظهرت. يثب دون أن ينظر، يحمل الجثة، يضعها في مواجهته ويمسكها فاردا ذراعيه. أوه، ليس هكذا، وإلا كنت أشبه بهذا الممثل التراجيدي الذي رأيته يؤدي في كورنثا دور ملك ويحمل جثة ابنه. كان الوضع مبالغا فيه ولم يؤثر في أحد. يحاول أن يحمل الجثة تحت ذراعه اليسرى خلف الأنقاض. كلا، سأصبح مضحكا، سيقال إني صياد عائد بخفي حنين بعد أن قتل كلبه. يظهر شبحان ضخم الهيئة خلف الأنقاض، يغطيهما حجابان ملونان. حتى تزول كل آثار الأبخرة البشرية عن جسدك الإلهي، سيكون من المستحسن بلا شك أن يطهرك أديب هذا بأن يمنح نفسه على الأقل لقب نصف إله. إنه بعد صغير. هرقل، هرقل، هرقل ألقى الأسد فوق ظهره. نعم، فوق ظهره، فوق ظهره كنصف إله. إنه لرائع. لقد قتلت الحيوان الدنس. نوبيس، إني أحس بضيق شديد. لابد من الرحيل. لقد أنقذت المدينة. تعالي، تعالي يا سيدتي. سأتزوج الملكة جوكاست. يا لهم من أناس تعساء، تعساء، تعساء. لم أعد أحتمل يا نوبيس، إني أختنق. لنترك الأرض. سأصبح ملكا. حفلات التتويج والعرس تتوالى، الجماهير تجيء لتهتف مرة أخيرة بحياة الملكة وقاهر أبي الهول. كل يعود إلى داره، لم يعد يسمع في ساحة القصر الملكي الصغيرة غير صوت نافورة. أودي وجوكاست يلتقيان أخيرا وجها لوجه في غرفة العرس، ينامان واقفين وبالرغم من إشارة ذكية ومهذبة يقوم بها القدر، فإن النعاس سيمنعهما من رؤية المغارة التي تغلق إلى الأبد. الفصل الثالث. حجرة جوكاست حمراء كمجزر صغير وسط مباني المدينة، مخدع كبير مغطى بالفرو الأبيض، عند أسفل المخدع جلد حيوان، وعلى اليمين وغير بعيد منه مهد طفل، ثمة شرفة محاطة بسور تطل على ساحة في ثيبة، في مواجهتها مرآة متحركة في حجم الإنسان. أوديب وجوكاست يرتديان ملابس التتويج. أوف، أنا ميتة، ده نشيط. إني خائفة من أن تصبح تلك الغرفة قفصا لك وسجنا. حبيبتي الغالية، غرفة امرأة، غرفة معطرة، غرفتك بعد هذا اليوم المضني، بعد هذه المواكب وهذا الاحتفال وهذه الجماهير التي كانت توالي الهتاف بحياتنا تحت نوافذنا. ليس الهتاف بحياتنا، الهتاف بحياتك أنت. الأمر واحد. يجب أن يكون الإنسان صادقا في القول أيها المنتصر الصغير. إنهم يكرهونني، ثيابي تزعجهم، لهجتي تزعجهم، كحل عيني يزعجهم، أحمر شفاهي يزعجهم، حيويتي تزعجهم. كريون يزعجهم، كريون الجاف القاسي عديم الإنسانية. سأعيد إليك مكانتك جوكاست. يا له من برنامج حافل. كان الوقت مناسبا لمجيئك، لم أكن أحتمل أكثر من هذا. غرفتك، غرفتك سجن، غرفتك ومخدعنا. أتريد أن أخرج المهد؟ منذ موت الطفل أنا أحتاج إليه بالقرب مني، لم أكن أستطيع النوم، كنت في وحدة مرهقة. أما الآن ماذا تقول؟ أقول إنه هو الكلب. أريد أن أقول الكلب الذي يرفض، الكلب، كلب النافورة. أديب، أديب، أديب، كنت تنعس؟ أنا مطلقا. ما الحدث؟ كنت تكلمني عن كلب، كلب يرفض، كلب نافورة، وأنا كنت أستمع إليك. هذا غير معقول. إذا أخرج مهد الطفل، إذا كان يضايقك. هل أنا طفل حتى أخشى هذا الشبح الجميل المصنوع من الشاش؟ على العكس، سأكون مهد حظي، سيزداد حظي هنا بجوار حبنا الأول حتى يصلح لابننا الأول. يومئذ معبودي المسكين، أنت تموت من التعب بينما نبقى هنا واقفين، واقفين فوق هذا السور. سور، سور الدورية، سور. أنا ماذا هناك؟ حسنا، هذه المرة أنت التي تحلمين، إننا نكاد ننام واقفين يا عزيزتي المسكين. أنا تكلمت؟ أحدثك عن كلب نافورة وأنت تحدثينني عن سور الدورية. جوكاست، هذه ليلة عرسنا. اسمع يا جوكاسي. جوكاست، هل تسمعينني؟ إذا حدث ورحت في النوم مرة أخرى أرجوك أن توقظيني، أن تهزيني، وإذا رحت أنت في النوم سأفعل نفس الشيء. لا ينبغي أن تضيع هذه الليلة الفريدة في النعاس، وإلا كان الأمر مؤسفا للغاية. حبيبي المجنون، لما هذا التفكير؟ أمامنا الحياة كلها. هذا جائز، لكني لا أريد أن يفسد النوم علي معجزة قضاء ليلة الفرح هذه وحدي تماما معك. أقترح أن تخلع الثياب الثقيلة، وبما أننا لا ننتظر أحدا اسمع يا طفلي العزيز، قد تغضب. جوكاست، لا تقولي إن هناك بعد شيئا رسميا آخر في البرنامج. بينما تقوم وصفاتي بتصفيف شعري أن تستقبل زائرا معينا. زائرا في مثل هذه الساعة؟ زائر زيارة لمجرد الشكليات في هذه الغرفة؟ غرفة. وممن هذه الزيارة؟ لا تغضب، من ترزياس. ترزياس؟ إني أرفض. أصغي إلي، هذه هي الطامة. ترزياس في دور مستشار الأسرة الذي يقدم النصائح الأخيرة. دعيني أضحك وأرفض زيارة ترزياس. مجنون يا الصغير، إني أطلب منك ذلك. إنها عادة قديمة في ثيبة أن يبارك الكاهن الأكبر بطريقة ما زواج الملوك، كما أن ترزياس هو عمنا وكلبنا الحارس. إني أحبه كثيرا يا أوديب، وكان اللايوس يعبده. إنه تقريبا أعمى، ومن الغباء جرح كرامته واعتباره مناهضا لحبنا. وليكن في عز الله. أوديب، استقبله من أجلنا ومن أجل المستقبل. إنها ضرورة. قابل 5 دقائق، لكن قابل. استمع إلي، إني أطلب منك هذا. أنذرك بأني لن أتركه يجلس. أحبك. لن أثقل عليك، سأخبره بأن المكان خال. الصبر، اقبل هذا من أجلي، فكر فيه. أوديب وحده ينظر إلى المرآة ويتخذ أوضاعا مختلفة. يدخل ترزياس دون أن يسمعه أحد. يراه أوديب وسط الحجرة فيلتفت دفعة واحدة. إني منصت إليك. لا يا مولاي، من قال إني كنت أعد لك موعظة؟ لا أحد يا ترزياس، لا أحد. لا أفترض أنه يروق لك إفساد الأفراح. لا شك أنك تنتظر مني أن أتظاهر بقبول نصائحك. سأنحني، ستباركني، ثم نتعانق ونكون قد أتعبنا أنفسنا وأرضينا التقاليد. هل أصبت في تخميني؟ ربما كان من الصحيح وجود نوع من التقاليد وراء هذا الأمر، ولكن ينبغي من أجل ذلك أن يكون هناك زواج ملكي بكل ما ينطوي عليه من حقوق سلالية ومن مظاهر آلية، وبصراحة من ملك. مولاي، إن الأحداث التي لا نتوقعها تضعنا في مواجهة مشكلات ومسؤوليات جديدة، وأنت متفق معي على أن تتويجك وزواجك ماني اليوم بصورة يصعب تحديدها ولا تستند إلى قانون. ولا يمكن أن يوجد أجمل وأرشق من هذا الأسلوب للقول بأني أهبة، مثل ما يسقط من السقف قالب من الطوب. مولاي، اعلم أن كل ما يسير في الصف مآله الفناء. لا بد من التحرر يا ترزياس والخروج من الصف، وهذه سمة الروائع والأبطال. إنسان خارج عن الصف والعرف يثير الدهشة ويفرض سيادته. ليكن، فلتفرض أنني إذ أقوم بدور يعبر عن آداب المراسم أتحرر بدوري من قيود الصف والعرف. أفصحت رسياس. صح، أفصح وسأتكلم بكل صراحة. مولاي آئل المستقبل، شؤم عليك، غاية في الشؤم، ومن واجبي أن أحذرك. وحق الآلهة كنت أنتظر ذلك، والعكس كان سيتشني. ليست هذه أول مرة تتحايل فيها النبوءات علي، وليست هذه أول مرة تحبطها. تعتقد في القدرة على إحباطها؟ ها أنا ذا الدليل. وحتى إذا أزعج زواج الآلهة، فماذا تفعلون بما وعدتم؟ ماذا تفعلون بخلاصكم من الوحش؟ ماذا تفعلون بموت أبي الهول؟ ولماذا دفعتني الآلهة حتى هذه الغرفة إذا كان هذا الزواج لا يروق لها؟ هل تنوي حل مشكلة حرية الإرادة في دقيقة واحدة؟ وأسفا وأسفا، إن السلطة تسكرك. سلطتك تتكلم إلى الحبر الأعظم. احذر. احذر أنت أيها الحبر الأعظم، إيريك بأنك تملك إلى زوج ملكتي يا مولاي. أبلغتني جوكاست منذ برهة أن سلطانها قد انتقل كاملا إلي. قل هذا لسيدي. أنا لا أخدم غير الآلهة. النهاية إذا كنت تفضل هذه الطريقة لمن يترقب عودتك. يا للشباب المندفع، لقد أخطأت فهمي. لقد فهمت جيدا أن وجود مغامر أمامك يضايقك. لا شك أنك تؤمل في أن أكون قد وجدت أبا الهول ميتا في الطريق، وأن يكون المنتصر الحقيقي قد باعه لي مثلما يشتري أولئك الصيادون الأرنب من القناص وإذا كنت قد دفعت أنا ثمن الجثة، فماذا ستكتشفون في نهاية الأمر تعليلا لهزيمة أبا الهول؟ من كان يهددكم في كل لحظة؟ ومن كان يمنع كل يوم من النوم؟ جندي بسيط من الدرجة الثانية يحمله الشعب منتصرا ويطالب بحقه. لن يجرؤ. أخيرا جعلتك تقولها. ها هي كلمة المهزلة، ها هي وعودك البراقة. هذا إذا ما كنت تعتمد علي. الملكة أغلى عندي من ابنتي، علي أن أرعاها وأن أدافع عنها. إنها ضعيفة سريعة التصديق، خيالية. إنك تسبها أقسم لك. إني أحبها. لم تعد في حاجة إلا إلى حبي. إنني بشأن هذا الحب أطلب تفسيرا يا أوديب. هل تحب الملكة؟ من كل روحي. أفهم من ذلك أنك تحب أن تأخذها بين ذراعيك. أحب أكثر أن تأخذني هي بين ذراعيها. أشكرك على هذا الفارق الدقيق. إنك صغير يا أوديب، صغير جدا. كان من الممكن أن تكون جوكاست أمك. أعرف سوف تجيبني. سوف أجيبك بأني كنت أحلم دائما بحب من هذا النوع، بحب يكاد يكون أمويا. أديب، ألا تخلط بين المجد والحب؟ هل كنت تحب جوكاست لو أنها لم تكن ملكة؟ سؤال غبي وقد تكرر مرارا. هل كانت تحبني جوكاست لو كنت شيخا دميما، لأني لم آتي من عالم المكهول؟ هل تعتقد أن الحب لا يصيب الشخص إذا عاش في الذهب والأرجوان؟ إن المسايا التي تتحدث عنها أليست هي جوهر جوكاست؟ أليست متصلة اتصالا وثيقا بأعضائها إلى درجة يصعب فصلها عنها؟ منذ الأزل وأحدنا ينتمي إلى الآخر. إن أحشاءها تنطوي على ثنايا معطف أرجواني يحمل طابع الملوك أكثر بكثير من هذا الذي تعلقه فوق كتفيها. إني أحبها، أعبدها يا تريزياس. بالقرب منها يخيل إلي أني أجلس آخر الأمر في مكاني الحقيقي. إنها زوجتي، إنها ملكتي، وهي الآن لي، وسأحتفظ بها بعد أن وجدتها. فلا بالصلاة ولا بالوعيد ستظفر مني بالانصياع لأوامر تجيء من حيث لا أدري. مزيدا من التفكير يا أوديب، إن دلائل المستقبل وحكمتي الخاصة تجعلني أخشى تماما من هذا الزواج الغريب. فكر. سيكون الأوان قد فات. هل لديك خبرة بالنساء؟ مطلقا، بل سأدهشك غاية الدهشة وأبدو مضحكا في ناظريك. إني بكر. أنت كبير الكهنة في العاصمة، يدهشه أن يرى شابا ريفيا يفخر بالمحافظة على طهارته لقربان فريد من نوعه. أكنت تفضل للملكة أميرا فاسدا دمية يحركها كريون والكهنة كما يحلو لهم؟ هذا كثير. مرة أخرى أمرك. تأمر؟ إن كبرياءك يسوقك إلى الجنون. لا تثر غضبي، لقد نفذ صبري وأصبحت مهيئا للإتيان بأي فعل طائش. متكبر، ضعيف ومتكبر، هذا ما أردت وأنت المسؤول. دعني. لا تخجل، أخشى أن أقرأ على جبهتك هنا هنا عن قرب وفي عينيك الضريرتين حقيقة تصرفاتك هذه. سفاح دنس. كان ينبغي أن أكون سفاحا، سأندم يوما بلا شك على احترام لا معنى له. ولو استطعت، لو استطعت أن لكن أيتها الآلهة، هنا هنا في عينيه الضريرتين لم أكن أعلم أن هذا ممكن. دعني أيها الأحمق. المستقبل كما لو كان مرسوما في كرة من البلور. سوف تندم. أرى أرى. لقد كذبت أيها العراف، سأتزوج من شوكاس، حياة سعيدة غنية عامرة، ولدان وبنتان، وشوكاست دائما أبدا جميلة كما هي دائما، عشيقة وأم في قصر من السعادة. أرى بصعوبة، إني أرى بصعوبة، أريد أن أرى. إنها غلطتك أيها العراف. أريد أن أرى. أريد أن أرى. ملعون. أيها قاعر القدر، أنا أعمى، لقد تدفني بالفلفل. جوكاس النجدة. لا النجدة. لم أكذب بشيء، أقسم على ذلك. جوكاس إنك تكذب. لقد عوقبت على إثمك. لقد أردت أن تقرأ بالقوة ما تحتوي عليه عيناي العليلتان، ما لم أقرأه أنا نفسي بعد، وقد عوقبت على هذا. هيا بما إني أحترم. هيا هيا هيا كن عاقلا، إني أسامحك، إنك عصبي. اهدأ واطمئن، الآن سترى. أؤكد لك، لا شك أنك وصلت إلى نقطة تريد الآلهة أن تحتفظ بها غامضة وأن تعاقبك على وقاحتك. أرى الآن قليلا كأنما. هل تتألم؟ أقل، الألم يهدأ. كانت نارا، فلفل أحمر، ألف دبوس مخلب قط كان ينبش عيني. شكرا. هل ترى؟ بصعوبة، لكني أرى. أرى. اعتقدت تماما أني كنت أعمى وأنها كانت حيلة من حيلك. كنت أستحقها على كل حال. ما أجمل الإيمان بالمعجزات عندما تتفق ومصلحتنا، أما إذا ضايقتنا فالأفضل عدم الاعتقاد بها، بل القول بأنها من حيل العرافين. اغفر لي، إن طبيعتي حادة ميالة للانتقام. أحب جوكاست، كنت أنتظرها، كان قد نفذ صبري، وهذه الظاهرة المكولة، كل صور المستقبل هذه في حدقتيك كانت تبهرني، تطيش بصوابي. كنت كالسكران. هل تبينت ما فيها بوضوح؟ إن الذي يسألك هذا السؤال شبه أعمى. بوضوح تام، ولم أعد أتألم. إني خجل وحق الآلهة من سلوكي نحو عاجز وكاهن، هل تتكرم بقبول اعتذاري؟ لم أتكلم إلا من أجل مصلحة جوكاست ومن أجل مصلحتك تريزياس. إني مدين لك على نحو ما بثأر، باعتراف قاس علي كنت قد أخذت على نفسي ألا أبوح به لأحد. اعتراف؟ لاحظت خلال حفل التتويج إشارات خفية بينك وبين كريون، لا تنكر هذا ما في الأمر. كنت أرغب في الاحتفاظ بسر شخصيتي، أما الآن فقد عدلت. افتح أذنيك تريسياس، إنني لست متشردا، إنني قادم من كورينثا، أنا الابن الوحيد للملك بوليب وللملكة ميراب، إن مكولا لن يلوث هذا الفراش. أنا ملك وابن ملك. مولاي، كان من اليسير بعبارة واحدة واحدة تبديد القلق الناشئ عن سر شخصيتك. كم ستسعد ابنتي الصغيرة. كفى كفى يا تريزياس، أطلب منك أن تتكرم بإنقاذ هذه الليلة الأخيرة على الأقل. إن جوكاست تحب في الفتى المتشرد الهابط من السماء المتدفق من الخفاء. غدا وأسفاه سيعملون على تبديد هذا السراب سريعا. في غضون ذلك آمل أن تطيعني الملكة حتى تعلم من غير أن تنفر مني أن أوديب ليس أميرا من أمراء الأحلام، ولكنه أمير فقير وحسب. أرجو لك أمسية طيبة يا تريزياس. جوكاست لن تتأخر أكثر من ذلك، إني أسقط أعياء ونريد أن نخلو لأنفسنا، هذه رغبتنا. مولاي إني أعتذر. كلمة أخيرة. ماذا تريد؟ اغفر لي جرأتي، فهذا المساء بعد إغلاق المعبد دخلت المحراب حيث أعمل فتاة جميلة، ودون أن تستأذن قدمت لي هذا الحزام وهي تقول: أعده إلى الأمير أوديب وردد عليه هذه العبارة حرفيا: خذي هذا الحزام، سوف يسمح لك بالمجيء إلي عندما أقتل الحيوان. وما أن وضعت الحزام في جيبي حتى انطلقت الفتاة ضاحكة واختفت دون أن أتمكن من معرفة من أين خرجت. وكانت هذه محاولتك الأخيرة؟ لقد جهزت خطة كاملة كي تطردني من عقل وقلب الملكة. ما أدراني، وعد سابق على السواك، فتاة تنتقم، فضيحة المعبد، الدليل الكاشف للسر. إني أقوم بواجب، هذا كل ما في الأمر. سياسة فاشلة بسبب سوء التقدير. اذهب اذهب واحمل على عجل هذه الأنباء السيئة إلى الأمير كريون. كان ينوي إخافتي، وفي الحقيقة أنا الذي يخيفك يا تريزياس، أنا الذي يرعبك. أرى ذلك مكتوبا بحروف كبيرة على وجهك. لم يكن من السهل إرهاب الفتى، إن الفتى هو الذي يرعبك أيها الجد. اعترف أيها الجد، اعترف بأني أرعبك، اعترف بأني أخيفك، اعترف. نعم خائف جدا. أوديب أوديب استمع إلي، إنك تجري وراء مجد تقليدي، هناك مجد آخر، المجد المجهول، إنه الملاذ الأخير للمتكبر الذي يعاند النجوم. أوديب وحده ينظر إلى الحزام وسط في ثوب المساء. أوديب يخفي الحزام بسرعة تحت جلد الحيوان. والآن ماذا قال خيال المآتة؟ يبدو أنه أراك الويل. نعم لا، إنه وحش، لابد أنه بين لك أنك صغير جدا بالنسبة لي؟ إنك جميلة يا جوكاست. وإني عجوز. بل أراد أن يقنعني بأني أحب جواهرك وتاجك. إنه دائما يفسد كل شيء، إنه معوق لكل شيء وتسبب في الأذى. لم ينجح في إرعابي، اطمئني، فعلى العكس أنا الذي أرعبته وقد اعترف بذلك. حسنا فعلت يا حبي. أديب، أنت جواهري، أنت تاجي. إني سعيد بأن أراك من جديد بلا أي زينة، بدون جواهرك لا تصدرين أوامر، بل بسيطة بيضاء شابة جميلة في حجرة حبنا. شابة وديب، لا ينبغي الخداع. مرة أخرى. لا تعنفني. بلى أعنفك، أعنفك، لأن امرأة مثلك يجب أن تعلو فوق هذه السخافات. إنك الفتاة كالصفحة البيضاء الفارغة، لا تستطيع عيناي أن تقرأ فيها شيئا مؤثرا. أما وجهك أنت، فإني بحاجة إلى رؤية ما يتركه القدر فيه من جراح وعلامات. أريد جمالا خارجا من العواصف. أتخشين علي من الفتاة الناعمات يا جوكاست؟ ما قيمة نظرة وابتسامة فتاة صغيرة بالنسبة لوجهك الرائع المقدس الذي لطمته أيدي الأقدار وختمه الكلات بخاتمه؟ ومع هذا فهو ندي، ندي، ندي. وكافة فتاة الصغيرة، أتبكي؟ لا. كفى كفى، ماذا فعلت أنا؟ جوكاست، هل أنا إذن عجوز إلى هذا الحد؟ جوكاست، عجوز إلى هذا الحد؟ حبيبتي، حبيبتي المجنونة، أنت التي تتشبثين. تقول النساء مثل هذه الأشياء حتى يقال لهن العكس، ويتمنين دائما ألا يكون ذلك حقيقيا. حبيبتي جوكاست، كم أنا غبي، يا لي من دب قذر. عزيزتي، هدئي من روعك، هدئي من روعك. عانقيني، أردت أن أقول. دعك دعك، إني مضحكة حق. هذا خطأي. ليس خطأك، إنه هنا، إن عيني مكحلتان الآن. لقد انتهى الأمر. ابتسامة سريعة. اسمعي، إن أعصابي متوترة بسبب العاصفة. السماء تملأها النجوم ويسودها الصفاء. حقا، لكن العاصفة ثائرة في مكان ما، عندما تحدث النافورة ضوضاء كالصمت، وعندما يؤلمني كتفي تقوم العاصفة ويشتد وميض البرق. تعالي، تعالي بسرعة. أديب، تعال لحظة. ماذا هناك؟ الحارس، انظر، انحنى على المقعد إلى اليمين نائم. ألا تجد أنه جميل هذا الصبي بفمه المفتوح؟ سأعلمه كيف ينام بأن ألقي الماء في فمه المفتوح. أديب، لا ينبغي أن ينام من يحرس الملكة. مات أبو الهول وأنت هنا حي، فلينم في سلام، لتنم كل المدينة في سلام، ليناموا جميعا. هذا الحارس سعيد الحظ. أديب، أديب، كنت أود أن أثير غيرتك، لكن ليس هو هذا، إن هذا الحارس، الحارس الشاب. ماذا به من عجيب هذا الحارس الشاب؟ في الليلة الشهيرة، ليلة أبي الهول، عندما كنت تلاقي الحيوان، كنت أقوم بجولة فوق الأسوار مع تريزياس. لقد قيل لي إن جنديا رأى شبح لايوس، وإن لايوس كان يناديني وكان يريد أن يحذرني من خطر يهددني. وهذا الجندي هو الحارس نفسه الذي يقوم الآن على حراستنا. الذي يحرسنا؟ على كل فلينم في سلام يا جوكاست الطيبة القلب. إني أستطيع أن أحرسك وحدي، وبالطبع لن يظهر أدنى شبح للايوس. أدنى شبح؟ يا للأسف المسكين، كنت ألمس كتفيه وساقيه، وكنت أقول لزيزيه المس المس، كنت مضطربة لأنه كان يشبهك. وصحيح هو يشبهك يا أديب. تقولين هذا الحارس كان يشبهك؟ لكن يا جوكاست لم تكوني تعرفيني بعد، كان مستحيلا أن تعرفي، أن تخمني. حقا حقا يا عزيزي، قصدت بلا شك أن أقول إن ابني كان سيكون في مثل سنه. نعم إني مرتبكة الآن، فقط وضع هذا التشابه في نظريه. أديب أنت طيب، أنت جميل، أحبك. أديب. إلهتي. لكريون، لزيزي، للجميع أفضل ألا تحكي قصة انتصارك، لكن لي أنا، لي أنا، لي أنا. لقد وعدتني، ولولا هذا الصبي. جوكاست الأمس، هل هي جوكاست اليوم؟ أليس من حقي أن أشاركك ذكرياتك دون أن يشك في ذلك إنسان آخر؟ بالتأكيد. تذكر فقد كنت تردد كلا كلا يا جوكاست، فيما بعد فيما بعد، عندما نصبح في مخدع غرامنا. والآن ألسنا في مخدعنا؟ عنيدة ساحرة تصل دائما إلى ما تبتغيه. إذن لا تتحرك مطلقا. أديب. إني أبدأ. أديب، يا له من حظ، يا له من حظ، لن أتحرك مطلقا. إليك القصة. كنت أقترب من ثيبة، وكنت أسير في مضيق الماعز الذي يمتد على طول التل في جنوب المدينة. كنت أفكر في المستقبل، فيك أنت، وكنت أتصورك أقل جمالا مما أنت عليه في الحقيقة، ولكن رائعة الحسن، رائعة الزينة، جالسة على عرش وسط مجموعة من الوصفات. قلت في نفسي، لنفترض أني قتلته، فهل يجرؤ أديب على قبول المكافأة الموعودة؟ هل أجرؤ على الاقتراب من الملكة؟ وكنت أمشي وكنت أتألم، وفجأة توقفت. كان قلبي ينبض قويا في صدري، فقد سمعت ضربا من الغناء، أما الصوت الذي كان يغني فلم يكن من هذا العالم. هل كان أبا الهول؟ وكانت حقيبة الطريق التي أحملها تحوي سكينا. دسست هذا السكين تحت سترتي وأخذت أزحف. هل تعرفين؟ هناك فوق التل بقايا معبد صغير وقاعدة وردف حيوان. جوكاست؟ جوكاست؟ تنامين؟ جوكاست؟ أديب. كنت نائمة؟ بلى بلى بلى. يا لها من فتاة صغيرة هوائية ترغب في أن نحكي لها القصص وتنام بدلا من أن تستمع إليها. لا لا، سمعت كل شيء، إنك مخطئ، كنت تتحدث عن مضيق للماعز. كان في البداية مضيق الماعز. عزيزي لا تتكدر، هل غضبت مني؟ أنا؟ نعم إنك غاضب علي، وهذا عدل، حمقاء ثلاثا. هذا كبر السن وعلاماته. لا تحزني، أقسم لك إني سأعيد القصة، لكن يجب علينا أنت وأنا أن نستلقي جنبا إلى جنب وأن ننام قليلا، بعد ذلك نكون قد خرجنا من هذا الخمول وهذا الصراع ضد النعاس الذي يفسد كل شيء. المستيقظ الأول يوقظ الآخر، اتفقنا؟ اتفقنا. المليكات المسكينات يعرفن كيف ينمن جالسات لمدة دقيقة واحدة بين جلستين فقط. أعطني يدك، إني طاعنة في السن. ترزياس كان على حق، ربما بالنسبة لثيبة حيث تصبح الفتيات بالغات في سن 13، وأنا إذن هل أنا عجوز؟ رأسي أتدلى وذقني هي التي توقظني عندما تصطدم بصدري. أنت أمرك يختلف، أنت ضارب الرمل كما يقول الصغار، أما أنا فبعد أن بدأت تقص علي أجمل رواية في العالم أس كما تفعل العجوز بالقرب من المدفأة، وسوف تعاقبني بعدم إعادة القصة علي واجدا لذلك الأعذار. هل تكلمت أنا؟ تكلمتي؟ كلا كلا، كنت أظنك مصغية أيتها الشريرة. هل لديك أسرار تخشين أن تطلعيني عليها أثناء نومك؟ كنت أخشى فقط هذه العبارات الغريبة التي يحدث لنا أن نتفوه بها ونحن نائمون. كنت تسترخين هادئة كصورة. إلى اللقاء يا مليكتي الصغيرة. إلى اللقاء يا مليكي ويا حبي. اليد في اليد جنبا إلى جنب، يغمضان عيونهما ويروحان في نوم ساحر. تصبح الإضاءة إضاءة حلم، إنه حلم أوديب. جلد الحيوان ينهض، يصف شعر أنوبيس واقفا مبينا الحزام عند حافة ذراعه الممدودة. لقد تلقيت في طفولة معذبة علوما تسمح لي بالتفوق الكبير على شبان ثيبة التافهين، ولا أظن أن الوحش الساذج يتوقع أن يجد نفسه وجها لوجه أمام تلميذ أفضل أدباء كورينثا. لكن إذا كنت قد لعبت بي فسأجرك من شعرك، سأجرك من شعرك وأقرصك حتى يسيل منك الدم، سأقرصك حتى يسيل منك الدم. كلا كلا، ليست هذه العجينة، ليست هذه العجينة القذرة. أعد حتى 50. 1. ليست هذه العجينة. 2. 3. 4. 8. 7. 9. 10. وسوف ينتفض أنوبيس ويفتح فكي الذئب. 15 3 4 وسوف ينتفض أنوبيس ويفتح فكي الذئب. عزيزي كنت نائمة كالكتلة، استيقظ يا أديب. أديب أديب أديب. أوه سيدتي سيدتي، الرحمة الرحمة يا سيدتي. لا لا لا لا يا سيدتي، لا لا لا تؤرقني، إنه حلم. أنا جوكاست زوجك، جوكاست. أديب أديب. لا لا لا لا لا لا لا. أديب أديب أديب أديب، استيقظ. أين كنت؟ أديب على الفضاء. جوكاست أديب، هذه أنت. أي كابوس أي كابوس فظيع. كفى كفى يا أديب، انتهى كل شيء، أنت في مخدعين. أديب بين ذراعي. أديب لم تري شيئا؟ حقا أنا غبي، لقد كان جلد هذا الحيوان. أوف. لابد أني تكلمت. جوكاست عما تكلمت؟ كنت تصيح بدورك سيدتي. لا لا يا سيدتي، لا يا سيدتي، الرحمة يا سيدتي. أوديب، من كانت تلك السيدة الشريرة؟ لم أعد أذكر على الإطلاق. يا لها من ليلة. وأنا صيحاتك أنقذتني من كابوس لا أستطيع أن أطلق عليه اسما. انظر انظر، إنك مبلل، يغمرك العرق. إنها غلطتي أنا، لقد تركتك تنام بهذه الثياب الثقيلة، وهذه العقود الذهبية، وهذه الأباثيم، وهذا الحذاء الذي يمزق الأقدام. هيا هيا هيا هيا، لك من طفل كبير. لا يمكن تركك في كل هذه المياه. أديب لا تثقل نفسك. ساعدني ساعدني. ساعدني يا أديب. نعم نعم يا أمي الصغيرة العزيزة. نعم نعم يا أمي الصغيرة العزيزة. يا له من طفل، ها هو يعتبرني أمه. آسف يا جوكاست. يا حبيبتي، أنا غير مفهوم، أترين؟ إني أنام نصف نوم وأخلط كل شيء. كنت على بعد 1000 كيلو بالقرب من أمي التي دائما ما ترى أني مصاب إما ببرد شديد أو بحمى شديدة. جوكاست، ألست غاضبة؟ يا له من أبله. نم نم يا أديب، نم ولا تقاوم. دائما يعتذر ويطلب الصفح. يا له من إنسان مهذب حقا. لا بد أنه كان مدللا من أم طيبة القلب، طيبة للغاية، ثم تركها. هذا ما حدث. على العموم، ليس هناك ما يجعلني أشكو. إني أحبها من كل قلب العاشق، تلك الأم التي دللتك وحفظتك وربتك من أجلي، من أجلنا. أنت طيبة القلب. دعنا من هذا. حذاءك، ارفع ساقك اليسرى. تخلع الحذاء. وساقك اليمنى. جوكاست، هل أصابك أذى؟ أبدا أبدا أبدا. جروحي، لم أكن أعتقد أنها بهذه الدمامة. أوه يا عزيزتي المسكينة، هل أصابك ذعر؟ هذه الثقوب من أين جاءت؟ لا يمكنها أن تدل إلا على جروح خطيرة. جروح من الصيد كما يبدو. كنت في الغابة وكانت مربيتي تحملني، وفجأة خرج من بين الشجر خنزير وحشي هجم عليها، فقدت صوابها وألقتني على الأرض، وجاء حطاب فقتل الحيوان بينما كان ينهشني بأنيابه حقيقة. ولكنها شاحبة كالموت. أوه عزيزتي، أوه عزيزتي جوكاس، كان من واجبي أن أخبرك. أما أنا فقد اعتدت تماما على رؤية هذه الثقوب المخيفة. لم أكن أعلم أنك بهذه الحساسية المفرطة. لا بأس لا بأس. التعب والنعاس جعلاني في هذه الحالة من الفزع الغامض. إنك تخرجين من حلم مزعج. لا لا لا يا أديب، لا، هذه الجروح تذكرني في الحقيقة بشيء أحاول دائما أن أنسى. ليس لي حظ. لم يكن في استطاعتك أن تعرف هذا بالطبع. إن الأمر يتعلق بامرأة هي أختي في الرضاعة، وكانت تعمل في خدمتي. كانت في مثل سني، في 18 عندما كانت حاملا. كانت تحترم زوجها على الرغم من فارق السن الكبير بينهما، وكانت تريد ابنا، لكن النبوءات تكهنت للطفل بمستقبل شديد القسوة، لدرجة أنها بعد أن ولدته لم تواتها الشجاعة كي تتركه يعيش. وبعد؟ انتظر انتظر انتظر. تصور تتصور القوة التي تحتاج إليها امرأة تعسة حتى تنهي حياة حياتها، فلذة كبدها، هدفها وأملها على الأرض، وخلاصة حبها كله. وماذا فعلت هذه السيدة؟ ثقبت قدمي الطفل وقلبها يتمزق حسرة، وربطتهما وحملته في خفية إلى أعلى الجبل بعد أن تركته للذئبة والدببة والسوك. اعتقد الجميع أن الطفل قد مات موتا طبيعيا، وأن الأم دفنته بيديها. وهذه السيدة موجودة؟ ماتت من حسن حظها، لأن أول عمل كنت سأقوم به بعد تولي سلطتي الملكية كان توقيع أشد ألوان العذاب علنا على هذه المرأة، ثم الحكم عليها بالموت. إن النبوءات كانت حاسمة، وأية امرأة تجد نفسها حمقاء ضعيفة في مواجهتها تقتل. ليس من الغضاضة بشيء أن تقتل كرد فعل للدفاع عن النفس عندما يلعب سوء الحظ دوره، أما أن يقتل الإنسان بهدوء وجبن بعض لحمه، أن يقطع الصلة وأن يغش في اللعب. أديب أديب، لنتكلم عن شيء آخر. أديب، إن وجهك الصغير الغاضب يؤلمني يؤلمني كثيرا. لنتكلم عن شيء آخر. يخشى أن يقل حبي لك لو أنك حاولت الدفاع عن هذه الكلبة التعيسة. أنت إنسان يا حبيبي، إنسان حر وسيد وقائد، حاول أن تضع نفسك مكان صبية تؤمن بالنبوءات، وأكثر من ذلك حامل وقد أرهقها الكهنة حتى ضاقت بهم بعد أن ضغطوا عليها ونشروا الرعب في قلبها. خادمة، هذا هو عذرها الوحيد. هل كنت لتفعلي ذلك أنت؟ كلا بالتأكيد. ولا تظني أن مقاومة النبوءات تحتاج إلى قرار من هرقل. كان في استطاعتي أن أتباهى وأن أصور نفسي كأني ظاهرة خارقة، ولكني لو فعلت لكنت كاذبا. اعلمي أنه لكي أحبط النبوءة هجرت والدي وقطعت كل وشائج أسرتي وتركت بلادي، وكلما كنت أبتعد عن مدينتي وأقترب من مدينتك كلما كان يخيل إلي أني عائد إلى بيتي. أديب أديب، هذا الفم الصغير الذي يتكلم، هذا اللسان الذي يرتجف، هذان الحاجبان اللذان يتقطبان، وهاتان العينان اللتان ترسلان بريقا. أديب، الحاجبان ألا يمكنهما أن يرتخيا قليلا؟ والعينان ألا يمكنهما أن تغمضا في هدوء يا أديب؟ والفم ألا يمكنه أن يهيأ لمداعبة أرق من الكلام؟ إني أكرر عليك القول، أنا وحش، وحش قذر أخرق. أنت طفل. لست طفلا. هذه النوبة تعاوده. اهدأ وكن عاقلا. اهدأ. أنت على حق، أنا لا أطاق. هات فمك يهدئ هذا الفم الثرثار، وبأناملك امسحي هاتين العينين المحمومتين. اسمح لي أن أغلق النافذة، لا أحب أن أنام وهذه النافذة مفتوحة أثناء الليل. إنني منفذ لأمرك. لا أديب، ابق مستلقيا، سألقي أيضا نظرة في المرآة. أتريد أن تقبل امرأة قبيحة؟ الآلهة وحدها تعرف كيف أبدو بعد كل هذه الانفعالات. أوديب لا تخجلني، لا تنظر إلي. أوديب أدر ظهرك يا أوديب. ها أنا ذا أدير ظهري. يستلقي بعرض السرير ساندا رأسه على حافة المهد. ها أنا ذا أغلق عيني، لم أعد موجودا. لا يزال الجندي الصغير نائما نصف عار، والجو ليس حارا. يا له من مسكين. تتحول عن النافذة تتجه ناحية المرآة الكبيرة. السياسة، السياسة مات عسى. حدثني عن السياسة. هذا ميت. آسف، المعذرة، إنه جندي نائم. سلام أيها الجندي، سلام على الجيش النائم. السياسة لا مخجلة. أجيب يا عزيزي، أجيب أوديب، هناك سكير والحارس لا يسمعه. إني أكره السكارة، أريد أن يطرد. أيقظ الجندي أوديب. أوديب أتوسل إليك أوديب. إني أغزل أوديب، إني أغزل وأفرد وأحسب وأتأمل وأجدل وأذري وأسرد وأنسك وأشبك. يا له من نوم، قد أموت فلا يشعر بي. جوكاست تترك أوديب بعد أن تسند رأسه ببطء على حافة الماء. تتقدم حتى منتصف الغرفة، تنصت. سيدتي ماذا تبغي؟ سيدتي ماذا تبغي؟ إن زوجك صغير جدا. بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي بدي. صغير جدا بالنسبة لك. الوحوش. سيدتي. تسير جوكاست على أطراف قدميها نحو النافذة. سيدتي. تتجه إلى المخدع، تميل فوق أوديب وتمعن النظر في وجهه. بهذا الزواج تهدد أوديب وهو نائم، وتهز المهد ببطء. أوديب نم يا حبيبي، يا صغيري نم يا أوديب. لو كنت السياسة يا حبيبي لقلت للملكة سيدتي. يا صغيري إن رجلا صغير السن لا يصلح يا لك. خذي زوجا جدا جلدا ورسخا، زوجا مثلي. يا صغيري. أنت لا تقف هنا يا حبيبي. سلام نم على الجيش الصاحي. ابتعد عن هنا وبمنتهى السرعة. يمكنك أن تكون مهذبا. اسمع، هل تريد أن أسكنك؟ دائما سياسة، سياسة. لو لم تكن أحسن. سيدتي ماذا تبغي؟ هيا هيا بصمت، أخلي المكان أنت. سأخلي سأخلي، لكن كن مهذبا. جوكاست تغطي وجه أوديب بغطاء من التل. تقترب الآن من المرآة الكبيرة. ضوء القمر وضوء الفجر يلقيان بنورهما في اتجاه معاكس. جوكاست لا تستطيع أن ترى نفسها، تمسك المرآة من قوائمها وتبعدها عن الجدار. يبقى زجاج المرآة ثابتا فوق الديكور. لا تسحب جوكاست غير الإطار، تلقي بنظراتها ناحية أوديب النائم، تجر الإطار بحذر حتى المقدمة بحيث يصبح الجمهور هو زجاج المرآة التي تنظر فيها جوكاست وبحيث يراها الجميع. تضع وجهها في المرآة المفرغة، تدعك خديها بكلتا يديها. وبدا الطاعون الذي جثم على ثيبة كما لو كان أول عثرة في حظ أوديب الشهير، ذلك أن الآلهة رغبة منها في تشغيل آلهية أرادت أن يتدفق النحس كله تحت ستار الحظ. وبعد السعادة المزيفة يعرف العاسة الحقيقية والاندثار الحقيقي الذي يحيله في النهاية من مجرد ملك على ورق تلعب به الآلهة القاسية إلى إنسان. الفصل الرابع والأخير. ثمة جدران تبدو كأنها آخذة في الارتفاع، في النهاية خلفية شيء يشبه الفناء، وثمة مقصورة صغيرة تصل غرفة جوكاست بهذا الفناء. يتم الصعود إلى المقصورة عن طريق باب مفتوح في أسفل المقصورة، إضاءة توحي بالطاعون. يقف أوديب بالقرب من الباب وقد أطلق لحية صغيرة. تريزياس وكريون على يمين ويسار الفناء. ثم شاب صغير راكع على الأرض، رسول كورينثا. أي ضجة أخرى فاضحة أثرتها يا تريزياس؟ إنك تبالغ كما هي عادتك دائما في استخدام الألفاظ. إني أرى وأكرر أنه ربما يكون من الأليق للمرء ألا يظهر كل هذا الابتهاج لموت أبيه. حقا؟ لا تخف أيها الصغير، تكلم. كيف مات بوليب؟ وميراب هل هي حزينة جدا؟ سيد الأمير أوديب، إن الملك بوليب مات من الكبر، والملكة زوجته تكاد تكون فاقدة الوعي، إن سنها يمنعها حتى من أن تدرك تعاستها. جوكاست، جوكاست. تظهر جوكاست في المقصورة مرتدية وشاحها الأحمر. ماذا هناك؟ جوكاست، إنك شاحب، أتشعرين بتعب؟ الطاعون والحر وزيارات المستشفيات، كل هذه الأمور تبهدني. بصراحة كنت أستريح على فراشي. هذا الرسول يحمل إلي نبأ عظيما يستحق أن أطلعك عليه ولو كدرت عليك راحتك. نبأ صار؟ يأخذ علي تريزياس أني أجده سارا. مات أبي. أوديب، قالت الآلهة إنه سيقتل بيدي وسأصبح زوج أمي. مسكينة ميرا، إنها طاعنة في السن، وأبي بوليب مات ميتة طبيعية. إن موت الأب ليس على الإطلاق شيئا سارا كما أعلم. إني أكره مظاهر الفرح والحزن التقليدية، وحتى أكون صادقا مع نفسي، تركت أبي وأمي وأنا حديث السن، ولم يعد قلبي متعلقا بهما. سيد الأمير أديب، لو كنت أجرؤ. يجب أن تجرؤ يا بني. إن عدم مبالاتك ليس عدم تأثر بالمعنى الصحيح، يمكنني أن أوضحه لك. ها هو ذا شيء جديد. كان علي أن أبدأ بالنهاية، فقد كلفني ملك كورينثا وهو على فراش الموت بأن أخبرك أنك لم تكن غير ابنه بالتبني. لقد عثر عليك أبي وهو راع من رعاة بوليب من زمن فوق تل، وأنت عرضة للحيوانات المفترسة. كان فقيرا فحملك للملكة التي كانت تبكي لأنها لم ترزق بطفل. هذا ما دعاني إلى شرف القيام بهذه المهمة غير العادية لدى قصر ثيبة. لا بد أن الرحلة قد أنهكت هذا الفتى، وقد اجتاز مدينتنا المليئة بالأبخرة المتعفنة. ألا يستحسن أن يستريح وأن يجدد قواه ثم تسأله بعد ذلك؟ تريد أن يطول العذاب يا ترزياس، وتعتقد أن كيان ينهار. إنك لا تعرفني حق المعرفة. لا تسريعا، ربما كان من حظي أنا أن أكون ابنا للصدفة. كنت أحذرك من عادتك المشؤومة، وهي الرغبة في السؤال عن كل شيء والوقوف على كل شيء وفهم كل شيء. حسن أفعل أن أكون ابن إلهة الشعر أو ابن شحاذ، فإني سأتقصى بلا خوف وسأعرف كل شيء. أديب حبيبي، إنه على حق، إنك تتحمس وتصدق كل ما يقال لك. ثم ماذا؟ هذا كثير. أتلقى دون أن أهتز أعنف اللطمات، والكل يتآمرون حتى أبقى حيث أنا ولا أعمل على معرفة أصلي. ما من أحد يتآمر يا عزيزي، لكني أعرفك. أنت مخطئة يا جوكاست، ما من أحد يعرفني، لا أنت ولا أنا ولا أي إنسان. لا تضطرب أيها الصغير، تكلم، واصل الكلام. لا أعرف شيئا آخر سيد الأمير أديب، سوى أن أبي أطلقك وأنت تشرف على الموت معلقا من قدميك الجريحتين في فرع شجرة قصير. ها هما إذن هذان الثقبان الجميلان. أديب تراجع، قد يعتقد الناس أنك تحب أن تنبش جراحك بسكين. ها هي إذن قصتي مع الصيد زائفة ككثير غيرها من القصص. حسن وحق الآلهة، من المحتمل أن أكون قد ولدت من أحد آلهة الغابات وإلهاته وأضعتني الذئاب. لا تبتغك هكذا سريعا يا ترزياس، إنك غير منصف. ومع ذلك لم أقتل بوليب. لا، لكنني أفكر في هذا. لقد قتلت رجلا. أنت؟ أنا هو لتطمئني، كان ذلك عرضا وبمحض سوء الحظ. نعم قتلت أيها العراف، ولكن موضوع قتل الأب أمر مرفوض أصلا. لقد نشب شجار بيني وبين مجموعة من الخدم، وأثناء الشجار قتلت عجوزا كان مسافرا عند مفرق طريقي دولي ودلف. عند مفرق طريقي دولي ودلف؟ يمكن أن يصاغ من هذا الحديث كارثة مروعة. كان من المحتم أن يكون هذا المسافر أبي. يا للسماء، أبي. ولكن الزنا سيكون أمره أصعب أيها السادة. ما رأيك في هذا جوكاست؟ عظيم. 17 عاما من السعادة، من الحكم الذي لم تشبه شائبة، ولدان وبنتان، ثم لا تكاد هذه السيدة النبيلة تعلم أني أنا المكهول الذي أحبته أولا حتى توليني ظهرها. يا له من استياء، فلتظهر استياءها ما شاءت. سأبقى إذن وكها لوك مع مصيري. إن زوجتك مريضة يا أديب، فالطاعون يصبت عزائمنا جميعا، والآلهة تعاقب المدينة طالبة ضحية. إن وحشا يختفي بيننا وهي تريد الكشف عنه ثم ترضى. في كل يوم تفشل الشرطة والجثث تملأ الشوارع. هل تدرك مدى الجهود التي تطالب بها جوكاست؟ هل تدرك أنك رجل وأنها امرأة؟ امرأة مسنة وأم تشغل بالها العدوى؟ قبل أن تعيب على جوكاست حركة من حركات الاستياء، أولى بك أن تجد لها أعذارا. أشعر بك تتحفز أيها النسيب. الضحية المظلومة والوحش الذي يختفي، من مصادفات إلى مصادفات، ينتهي الأمر بعمل رائع بمعاونة الكهنة والشرطة للتوصل إلى تشويش أذهان شعب الثيبة وتركه يعتقد أنه أنا. إنك غاية في السخط. إني أراك قادرا على ما هو شر من ذلك يا صديقي. لكن جوكاست شيء آخر، موقفها يحيرني. جوكاست، جوكاست، جوكاست، أين أنت؟ أعصابها كانت تبدو تالفة، إنها تستريح، اتركها وشأنها. إني ذاهب إلي بالحقيقة، إلي بالحقيقة. القدمان مثقوبتان مقيدتان فوق الجبل. أوه، كيف لم أفهم على الفور، وأنا الذي كنت أسأل نفسي لماذا جوكاست. إنه من العسير ترك الألغاز. أيها السادة، لم أكن ابنا لإحدى إلهات الغابة، أقدم لكم ابن إحدى الغسالات، طفلا من الشعب، إنتاجا من عندكم. ما هذه القصة؟ مسكينة، مسكينة يا جوكاست. دون أن أعلم قلت لها يوما رأيي في أمي. إني أفهم كل شيء الآن. لا بد أنها مفزعة وائسة. باختصار، لا، انتظروني، من الضروري أن أسألها وأن لا يبقى شيء في الظلام، وأن تنتهي هذه الملهات السخيفة. كريون يجذب الرسول الكورنثي خارجا. نادي أباك. يعود إلى تريزياس. إنه مجنون، ما هذه القصة؟ لا تتحرك، إن نبوءة تأتي من أعماق الزمن. الصاعقة تستهدف هذا الرجل، وأطلب منك يا كريون أن تترك الصاعقة تتبع نزواتها، وأن تنتظر أنت ساكنا وألا تتدخل في شيء. أوديب يظهر في المقصورة مهدما محطما مستندا بيده إلى الجدار. قتلتموها وحرمتموني منها، قتلتموها وحرمتموني منها. جوكاست قتلتموها، قتلت وحرمتموني منها. إنها هنا مشنوقة، مشنوقة بوشاحها. إنها ميتة، انتهى، انتهى كل شيء. ميتة؟ أنا صاعد. ابق هنا، الكاهن يأمرك. أعرف أن هذا أمر غير إنساني، ولكن الدائرة أخذت تضيق، يجب علينا أن نسكت وأن نبقى حيث نحن. لن تمنع شقيقك. سأمنعك. دع الأسطورة وشأنها، لا تتدخل فيها. قتلتموها وحرمتموني منها، كانت رومانسية ضعيفة ومريضة. حملتموني على القول بأني قاتل سفاح. من الذي قتلت أيها السادة؟ إني أسألكم، من الذي قتلت؟ قتلت خطأ، مجرد خطأ، شيخا، شيخا على الطريق، رجلا لا أعرفه. أوديب، لقد قتلت خطأ زوج جوكاست، الملك لايوس. أيها التعساء، إن عيني تتفتحان ومؤامراتكم مستمرة. كان الأمر أفظع مما تصورت. لقد أقنعتم حبيبة المسكينة جوكاست أني قاتل لايوس وأنني قتلت الملك حتى تكون حرة فأصبح زوجها. لقد قتلت زوج جوكاست يا أوديب، الملك لايوس. كنت أعرف هذا من وقت طويل. أنت تكذب، فلم أقل هذا لأحد، لا لك ولا لها ولا لكريون. هذا إذن جزاء سكوتي. لايوس، هذا هو الأمر. ابن لايوس والغسالة، ابن أخت جوكاست في الرضاعة وابن لايوس. إذا كنت تريد أن تتصرف يا كريون فلا تتأخر، أسرع، حتى القسوة لها حدود. أديب، أختي ماتت نتيجة خطئك. لم أسكت إلا لأصول جوكاست. يخيل إلي أن فائدة من الاستمرار أكثر مما ينبغي في غموض زائف، فنطيل خاتمة مأساة حقيرة انتهى بها الأمر إلى اكتشاف عقدتها. عقدتها؟ إن أكثر الأسرار غموضا تتكشف يوما لمن يبحث عنها. والرجل الأمين الذي يقسم على التزام الصمت يتحدث إلى زوجته التي تتحدث بدورها إلى صديقتها، وهكذا. ما هذا الرجل؟ إنه الرجل الذي حملك جريحا ومقيدا فوق الجبل حسب أوامر أمك، فليعترف. التكلم كان معناه موتي. أيها الأميران، ليتني مت قبل أن أعيش هذه اللحظة. أنا ابن من أيها الرجل؟ اضرب، اضرب وبسرعة. أسفا، إني أقترب من شيء من المستحيل سماعه. وأنا من شيء من المستحيل قوله. يجب قوله، أريد ذلك. أنت ابن جوكاست زوجك، ولايوس الذي قتلته عند مفرق الطرق الثلاثة، زان مع أمك وقاتل أبيك، لتغفر لك الآن. قتلت من كان لا ينبغي قتله، تزوجت من التي كان لا ينبغي الزواج منها، واستمررت فيما لا ينبغي الاستمرار فيه. لقد اتضحت الحقيقة. كريون يطود الراعي. عن أي غسالة، عن أي أخت في الرضاعة كان يتكلم؟ لا تستطيع النساء كتمان السر. لابد أن جوكاست نسبت جريمتها إلى إحدى خادماتها لمعرفة ما قد يحدث. خالي تيزياس، صعدا بسرعة بسرعة. شيء رهيب رهيب. سمعت صراخا في الغرفة. أمي الصغيرة لم تعد تتحرك، سقطت من طولها، وأبي الصغير يتدحرج فوقها ويضرب عينيه ضربات متلاحقة بمشبكها الذهبي الكبير. هدموا في كل مكان، في كل مكان. إني خائفة، خائفة جدا. هذه المرة لن يمنعني أحد. سأمنعك. أقول لك يا كريون إن عملا رائعا ورهيبا على وشك أن يتم. لا كلمة ولا حركة. ليس من الأمانة أن ندخل عليه أي ظل منا. هذا جنون مطبخ. هذه حكمة خالصة يجب عليك أن مستحيل. نزيد على ذلك أن السلطة قد انتقلت إلي مرة ثانية. يظهر أوديب الأعمى ومن خلفه أنتيجون متعلقة بردائه. قف! أكاد أجن! لماذا؟ لماذا فعل ذلك؟ كان الموت أفضل. إن كبرياءه لا يخونه. أراد من قبل أن يكون أسعد الناس جميعا، والآن يريد أن يكون أتعسهم. اطردوني، أجهزوا علي، ارحموني، فليقتل الحيوان المدلس. أبتا، دعيني. لا تلمسي يدي، لا تقربي مني. أنتيجون، عصاي، عصا العراف، أعطيها له مني، ستجلب له الحظ. أنتيجون تقبل يد تريزياس، تقدم العصا لأوديب. تريزياس، امنحك عصا. تريزياس، هل هو هنا؟ إني أتقبلها يا تريزياس، أتقبلها. تذكر منذ 18 عاما لقد رأيت في عينيك أني سأصبح أعمى ولم أستطع أن أفهم. إني أرى الآن بوضوح يا تريزياس، ولكني أتعذب، إني أتألم. سيصبح النهار شاقا. من المستحيل أن نتركه يعبر المدينة، ستكون فضيحة مروعة. مدينة الطاعون، وبعد ذلك أتدري؟ لقد رأوا الملك الذي أراد أوديب أن يكون، ولكنهم لن يروا الملك على حاله هذه. أتقصد أنه سيصبح غير مرئي لأنه أعمى؟ تقريبا. حسنا، لقد ضقت بألغازك ورموزك. إن رأسي لا يزال فوق كتفي، وقدماي راسختان على الأرض. سوف أصدر أوامري. إن شرطتك نشيطة يا كريون، لكن أينما حل هذا الرجل فلن يكون لها أي سلطان عليه. إني... تريزياس يضع يده فوق فمه، فجوكاست تظهر عند الباب. جوكاست الميتة، بيضاء جميلة، عيناها مغمضتان، وثوبها الطويل يلتف حول عنقها. جوكاست، أنت حي؟ كلا يا أوديب، أنا ميتة. إنك تراني لأنك أعمى، الآخرون لا يصيروني. تريزياس أعمى. ربما رآني بعض الشيء، لكنه يحبني، لن يبوح بشيء. أيتها المرأة، لا تلمسيني. زوجتك ماتت مشلوقة يا أوديب، أنا أمك. إنها أمك التي تجيء لمساعدتك. كيف تفعل حتى تهبط وحدك هذا الدرج يا صغيري المسكين؟ أمي. نعم يا ولدي، يا ولدي الصغير، إن الأشياء التي تبدو بشعة في نظر البشر، لو تعلم في المكان الذي أسكنه، لو تعلم ما أقل أهميتها. أنت على الأرض تكاد أن تكون. إنه يتكلم مع أشباح، إنه يهسي، إنه محموم. لن أسمح لهذه الصغيرة. إنهما في رعاية تامة. أنتيجون، أنتيجون، إني أناديك. لا أريد أن أبقى عند خيالي، لا أريد، لا أريد أن أبقى بالبيت. أبي الصغير، أبي الصغير، لا تتركني. سأقودك، سأوجهك. يا للجحود. مستحيل يا أنتيجون، يجب أن تكوني عاقلة. لا أستطيع أن أذهب بها. بلى. أتهجرين اسمان؟ عليها أن تبقى إلى جوار إتيوك الأبولونيس. اذهبي، أتوسل إليك. لا تتركني وحدي، لا تتركني عند خالي، لا تتركني للبيت. إن الصغيرة فخورة، فهي تتخيل نفسها هي التي تقودك، ويجب أن تتركها تعتقد ذلك. اذهب بها، سأتولى كل شيء. هل نعم تشعر بألم؟ في رأسي وفي عنقي وفي ذراعي شيء فظيع. سأضمر جراحك عند النافور. أما صدقني، إن هذا الوشاح الشرير وهذا المشبك المخيف، ألم أتنبأ بما فيه الكفاية؟ هذا مستحيل، مستحيل. لن أترك معتوها يخرج في حرية مع أنتيغون. إن من واجبي الواجب ليس الآن ملكك، ولم يعد لك سلطان عليهم. ملك من إذن؟ ملك الشعب والشعراء والقلوب الطاهرة. إلى الطريق، أمسك ثوبي بقوة، لا تخف. تعال يا أبي الصغير لنرحل مسرعين. أين تبدأ الدرجات؟ لا يزال أمامنا السطح كله. لا يزال أمامنا السطح كله. انتبه، عد الدرجات. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع، خمس. وإذا قبلنا أن يخرج من المدينة، فمن الذي سيتكفل بهما؟ من الذي يحتويهما؟ المد بل قل العرار والخجل. من يدري؟ حسب سماع الأصوات: زوزو نبيل في دور جوكاست، سعد أردش تريزياس، حسن البارودي شبح لايس، سميح أيوب أبو الهول أو نيميسيس، عبد الرحيم الزرقاني أنوبيس، إحسان شريف المربية، فتوح نشاطي كريون، نجوى أبو النجا أنتيجون. بالاشتراك مع عبد الغفار عودة، محمود الحديني، محمود ياسين، أحمد الناري، رشدي سلام، جلال توفيق، فاروق نجيب، حسن فرحات، والطفل محي السويفي. وقام بدور أوديب جلال الشرقاوي. سجل المسرحية عبد العال هلال، محمد رفاعي، طلعت عبد المجيد. الآلة الجهنمية مسرحية من ترجمة فتح العشري، إخراج محمد حامد.